ما تخليش عدو تاني يطلع لك، ما تخليش عدو تاني يطلع لك، بس ما تدوش مصر بس الدفاع تاني وتاني ما تطلعش ايه بتنيمه ليك، طالما بيتبان تنيمه ليك ما يهديش هنا او دي ايه ايضا نيم معاه كويس حرص عايز صحي تنيمه كويس كل حاجه تعمل كده خصوصا في الانهاليشنال الوقت بتاع الوقت عامل شكل اليوتيوب هجيبك يا ابني العيال صاحي بس تركزي بس شيلي وبيحاولوا يتخانقوا مع العيال ويتخانقوا يا حبيبي نايم العيال كويس قوي وخد راحتك افتكر على طول انت واقف كده كل واحد له اوبتمايزيشن شوف اوبتمايزيشن اصلح انا كده انا كده اوبتمايزيشن لانك انت معدود المحاولات معدود المحاولات انت مش مستني يا محمود اللي انت تعمل 13 محاوله انت بعد المحاولة دي مش هتحاول تاني او الثالثة فشلت خلاص تبقى ايه خش على الكرسي انا بعد ما عملت الاوتوميشن وغيرت نفسي ليه يا محمد ليه اتمت ليه هتحاول ايه ليه اتمت ليه اتمت خلي بالك في كل مرة بتحاول فيها بتقابل مور تروم على العيان مور بيجي للعيان مور هيبوكسي على العيان مور ايه هاي الموديشن العيال خلي بالك خلي بالك احنا جينا هنا دلوقتي شوف احنا لفينا كده فين هنا الاكسنت واحده نيجي احنا نعمل ايه الضرب فشلنا ما نصورش نقول ايه صوت بالك ها ها جميل جدا حلو طب انا يا ميت عاملك كتاني على الموضوع عاملك كتاني تقول طب انت عارف فيك ايه دلوقتي؟ القاضي جنب الحمام اللي هناك مفيش كراسي؟ خلاص اتفضل كويس؟ اعمل ايه؟ ها؟ هنا اعمل ايه؟ ها؟ في احتمال اقول هنا؟ بساطة خالص مرة تانية كسرت السنة وبدأت وأنا بحاول كسرت السنة وبس خلي بالك الألجوريزم يلف نفسه يلف نفسه في محاولة أنا ممكن أجيب هنا ياما كان هنا أهو وحاولنا قلبناها هنا أهو وعمال انا في كام طلعت كده عمال اخد هجيبها هجيبها ونخبط ونخبط ومليل من بوق العيان ومليل من بوق العيان لحد ما البريدنج وشلت حته من الناس بتاع اليوم من رودك دخل في الروم قلبته كومبليت ايه خلي بالك يبقى احنا المحاوله اللي انا ممكن اجي هنا اطلع مكسوره خالص الحمد لله برضه يا كان ربنا سطرها علينا وما جيناش هنا في ايدنا ليه يا محمود محاوله تاني بس بعد ما اعمل ايه عشان في المره دي يا ابو العينين خليك عادي يا ابو العينين خليك عادي ها اوبت ماي غير نفسك انت في المره اللي قاعد معاك طب لا محدش يقول محدش يقول ولو بقى لو معاك الشارع ولا حاجه وجاء عالي ولا حكيم اقول لك ثلاثه شيلوا التليفون بعد كده نكمل نكمل ونرجعها كويس خلي بالك معقول احنا بنتكلم على كل اللي كان بيقول بالنسبه لنا كبر كويس اوبتمايزيشن لف وسمح نفسك تاني لو كل مره احتاجت اليوتيوب على السيناريو اعرف ان انت في حاجه غلط اذا ما كل مره تلف فيها مش هتضيع حاجه وهتعمل نفس اللي كنت بتعمله يبقى شيل نفسك خالص ما تعملش حاولت وبرضه جيت نفس الايه هنا انا حاولت كام مره دلوقتي ممكن احول الرابعة طيب لكن فشل بس خلي بالكم العيال لسه ايه العيال لسه على دلوقتي لأن انا في حالة دلوقتي واقف العيال العيال نايم زي الفل والهيروين مفتوح زي الفل وبنفخ العيال وبياخد نفس زي الفل وانا في المرحلة دي على دلوقتي في المرحلة دي انا هنا اهو انا هنا اهو بصوا انا هنا اهو وخلي بالك من ايه كل مره ترجع بدماغك انا ايه هعمل ايه بالله عليكم تقولوا كده صحوا من السؤال هي أنا لا أنا قبل صح العيال هسأل نفس السؤال حلو وبنعمله كان سيرجي وروسيد وزوجي بزوجي سؤال إيه كان إحنا كنا لسه قايلين في الأول في الامتحان كان سيرجي وروسيد وزوجي حسب ما احنا عملنا كلام انا مش كنت شايفه يا عم ما انت خلاص طلع دماغك في الحيط قلت هراجع ايه مش احنا كده خلاص استنطقنا قلنا يا اما ايه كيوب يا اما ماب يا اما سوبر جوست ديفايس انت على طول دخلت على الكيوب الحمد لله ربنا كرمك وعندك اوبشن ثاني السؤال كان سيرش بروسيد بزر كيوب ياه والله حتى لو فاكر وهيقعد نص ساعه خلاص يا اما عندك سوبر جوست ديفايس حطه ما عندكش يمسك له مطبخ وتفضل اشتغل يا عم الحاج لما ربنا يكرمك فخلاص بقى انا مات واقعد خمس ساعات كانت يبقى العيد او اكسبكتد بلان فور بلاند اكسبكتد ديفيكالت انتجريشن صح الكلام؟ صح يبقى احنا حاولنا يبقى هنا اهو يكس اديله كده نو او اكسبكتد بلان فور انتسيبيتد واكسبكتد وبلان كل دي الاسامي ديفرنت انتسيبيشن بمعنى كده احنا خلصنا الالجوريزم اهو ده اهم حته في المحاضره بتاع النهارده ده ما لهاش هزار ده الفيرجنت باس وي او الفيرجنت سيناريو اللي بتاع الديفرنت انتسيبيشن عشان بتاعنا الان اكسبكتد ديفرنت انتسيبيشن اللي هو اللي ما يعرفوش ما ينفعش عادنا نشرح فيه نص ساعة اهو ليه وهو يعني نص في الورقة اعرف في دقيقة لكن ما عنديش مشكلة ان واحد فيها ساعتين بس يوصل لان ده امانة توصل يبقى انا اول حاجة بعمل ايه يا محمود؟ بعمل محاولة نجحت الحمد لله فشلت ها اعمل ايه؟ جميل جدا اهم حاجة انا بنتيجي كبير مني كلنا بنعمل كده انا كده حطيت اليوم من الدنيا في اليوم بعد كده بحط ايدي بص العام بيتنفس حلو الحمد لله لا بتنفسه وده واخد مصر بس بنفخه سنه بيترفع كرم من ربنا الحمد لله يبقى انا ايه؟ لا المصيبه جت النايت مير الكابوس بتاعنا اللي هو ايه؟ المدانه يبقى انا عندي ايه من الكلام كنطق لا انا مش عايز اقولها كده اسمها ايه؟ كومبليت كونستراكشن مانجر عندي حلو؟ لا انا بتريدنج انا ببيع محاب كوبايتشات وقفت اجيب كوبايتشات واقف اظبط نفسي واقف اغير اهتمامي واقف اظبط حالي الاقي العيان اغير نظامي انده لدكتوري اعمل كل حاجه حلو الكلام؟ ظبطت كل حاجه حاولت ألف يعني بالك كل محاولة توقع مصاري ألف كويس جيب نفسي هنا أرض جيب نفسي هنا كوبايتشين تانية كويس كويس رايح وأوبتمايز برضه لفيت لفيت لفيت اوعى تعرق بس جيب نفسي مش قادر خلاص العيال لسه فرق سليم أنا حاطط في دماغي أهم حاجة إيه؟ ديك سليم أهم حاجة إيه؟ شفت الحمد لله انا هسال نفسي العمليه بتستمر ولا ما بتشتغلش؟ ايوه تشتغل حط ماسك امسك ماسك وامسك لا ما تشتغلش عايزين لازم نركب كيو يبقى معلم صح العيال وخرجه بره خالص وقف كده ريح دماغك وسيب الدنيا خالص تجيبه بكره تجيبه بعده تجيبه النهارده بس ايه اللي بيستني بقى كله ده ونبدا في كلمه جديد احنا بقى دلوقتي بقى ايه؟ بلاند فانا على هذا السن الموضوع ده مش قد كام دقيقه عشان انا اشرح نص ساعه مش قد دقيقتين لو كل مره تكسر كنت قبل لك حاله زي دي تعبت السنين اللي في دماغك عايز تذاكر الحمد لله انا الحمد لله الحمد لله هو نفس ذات العيال اللي كان هيعمل فتح اللي قررنا نركبه تشوف ما عملناش ريجنال ولا هنديله راس ولا هو مصممين ان احنا نركبه تشوف فعين جاي هنعمله ايه؟ مين العيال اللي احنا ممكن نصممه؟ يقول لك اوبستراكتيف سبليت ابنيا من فين الايروي يقول لك ديسكاس ايروي مانجمنت اوبستراكتيف سبليت ابنيا نقول يا ريهام كان السؤال كده اهو مانجمنت اوف ذا ايروي ان بيشنت اوبستراكتيف سبليت ابنيا نقول ايه؟ بالعلم وحضر نفسي وهروح اشوف هذا الاوبستراكت سبليت ابي هيعمل عمليه ايه؟ هينفع اسالم بريجنال ولا هتبقى بريجنال الكلام ده كله احنا قلناه في الاول مش كده؟ لكن لما يجي يقول لك ديسكاس مانجمنت اوف ذا واي اوف ذا اوبستراكت سبليت ابي افيشنت تو نوبل بولات بلاستي يبقى مفيش حرقه مانجمنت اوف ذا واي يبقى هيفضل ايه؟ مفيش انا تيوب يبقى عايز تتكلم على الديسكاس يبقى عايز تتكلمي مع الكلام اللي انا هقوله لان الحياه جايه اهو بلاك فعايز تتكلم عليه دلوقتي مالهاش حل يبقى لا عملت ايه؟ بلاد تبقى في اكتيفيشن او سكيتش كل بقى السؤال لما يجي يعرف يجاوب ازاي؟ حلو بلاد تبقى في اكتيفيشن هنعمل ايه في بلاد تبقى في اكتيفيشن؟ تعالى نجي وبعدين في دماغنا خالص بقى احنا دلوقتي الدكتور محمود كلمناه ان انت عندك بكره عيان بوستراكت سليب ابنيا هيعمل يوم الاربعاء بلاستيك. فالدكتور محمود قال ايه؟ قال لي اعمل سليب ابنيا. هنبدا الاول فريق انفورميشن احنا عاملينهم رايحين انت عارف احنا فين؟ اه انت بتعرف اللي بيطلع عليهم هتقول ايه؟ الاسسمنت ده الوي عارف الكوز اوف الوي ديفرنس بعد كده احط الخطه للبلان والبلان كان زمان كل واحد بيخط بتاعه دلوقتي قال لك الخطه اللي انت هتحطها فولو الاسه الوي ورابع حاجه of the dwarf and the animals. يبقى دلوقتي عندي كام حاجة بعملها؟ لسه اهو؟ اه. كان داخل على تلال الناس قايلين لي وقع فيها مدحت امبارح ما عرفش ركب النهارده بقى لا لا لا لا لا لا انا مش هقع انا هحضر وهوضب دماغي لازم اروح اعمل ايروي اسيسمنت المره اللي فاتت الاسبوع اللي فات ايه؟ اتكلمنا على الايروي اسيسمنت انا اسست الايروي مفروض ان هو ديفيكالت يبقى دلوقتي خلاص بقى عندنا ايه؟ ديفيكالت فالديفيكالت ايروي هو ايه اسباب الديفيكالت دي؟ وات ار ذا كوست اوف ديفيكالت ايروي؟ ديفيكالت مش في بوك ستراكشر مش هو حد غير بقى غير بقى الحدود غير الحدود فاهم؟ ما حلو ما احنا ليه برضه شوف يعني ما احنا المره اللي فاتت قلنا ايه؟ قلنا احنا لما شفنا الايه اللي بيقول الاينمنت ايه اللي بيحصل في الايه الاينمنت؟ مش كده؟ انا هقول لك على حاجه مختلفه انا هقول في كونجيتال بيكتشرز بتكون بها اطفال صغيرين كونجيتال سندروم كويس؟ في كمان مشكلة في الظروف كتير قوي عندهم ديفيكالت ايه؟ وبعد كده انا بروح اشوف الايرور على الوايرنج يا اما حاجه في البيت جاش جديد يا اما حاجه في الغرفه الكاتب يا اما حاجه في الايه؟ وانهي بسبيسيفيك ديزيز او سبيسيفيك ايش كويس؟ هذا اتناقش ونحط في دماغنا كده ونخلص الليله. في مشكلة في الظروف احنا في تجربة جدا هنعرفها الواد اللي في السيدي جمال والواد اللي في بلد والواد مش عارفين وكانوا احفاظ وقلنا عندنا في بصف كده بتاع 30 40 سنتوم وكراح محفوظ صغيرين هتروح تلاقي وش ملخبط يبقى ده دول تفكير ومش مهم نحفظ ايه كل شيء بتاع الكلام ده. طيب فيش الاقي ايه عشان نبص عليه؟ لا في في في سكار في مش فولد في في في لاو في ليميتد مش كده اي حاجه خالص في تروما خش واخد تروما اما اروح ولا تاني كويس او في ريسيدنج جامد في هنا عليه في ده كلها متكسره بروجن في في كريست في هاي ارشيت في انترا اولا مان كويس في السراري من فوق ومن الحته كلها دي لما اروح للنك ليميت موفيت هذا ستابيليتي كويس في سويلينج زي الفيروس الكلام ده كله في سكاونت مش حاجه اكتر من كده. انا بجيب منين وبعد كده اقول العيان اللي هو اوبيد الاوبيدي والبريجمنت والروماتويد والضمومه نحفظ على عينه المورمد الاوبيد بيشنت العيان البريجمنت العيان الروماتويد كل كلام السيتك العيان الضمومه العيان الدايابيتك على خمس عيانين لما نروح عندهم اما ايه بيذكر اسم الاربع عيانين دول لازم نحط في دماغنا ان هم ايه نجمع بس نجمع انا هو كلها ايه امثله لما اقول لك الكوز بس احط ان انت تقنع الادانه ان انت بتدور صح. انا ممكن اقوى شوف كاركترستيك تكشف كده تقول لي الراجل ده ديسكت كنت شايف انا نوم في المانيوال نورمال بالدقيق كده لا انا همشي سيستماتيك في مشاكل ممكن تكون قال لك انا بحط الالجوريزم ده في دماغكم علشان ايه همشي عندي حاجات كده مش مهمه تشغلنا في حاجه انا مشكله في السيستم تمام في تعمل يا سوري يا سوري يا توما ايه ده يا عم المندوب اللي بيفتح يا ابوك الغمض والكذا كله لما ابوك الغمض خالص وتميت هيبقى لازم تتنين على حاجه يا اما ايه نورا كبير يا اما حاجه ونروح ندور على خمس عشان الكلام ده ادي سلفاني احنا الحمد لله عرفنا اللي يقول لي عرفنا قبل ما اروح اقول الالبريت انا بسال مين ماي دلوقتي شفتك عملت ايه هو الاسيسمنت كويس قوي ودورت على سبب وقلت العيان ده بص الايزي يعني انا لو جبت التيوب وانا واقف على بعد 20 متر ورميتها اخش الجوه حلو الكلام رد التيوب الكوتمنت تجيب الايفنت للحاله دي مش الحاله دي الحاله اللي انا بقولك عليها دي زي بالظبط دلوقتي الملك عيان عملت له دروس عملت له كل حاجه كل حاجه كل حاجه كل حاجه كويس والتيوب نط بذكر حتى لو تعمل مفيش اي حاجه برضه بذكر مفيش حاجه بروف ووتر بروف اللي مش بيركب ممكن تحرق وتجيب كل الناس تحرق اللي ده مش هيبقى له ضعيف على فكره بس لكن على ما اوتينا من العلم على ما احنا شايفين العين ده مش هيبقى ضعيف كويس وعمل تغيير عمليه قبل كده وتركيز بيوت قبل كده وتعامل قبل كده وده مش ديفكت وات از ذا بريبير ذا كوربريت ذا فور انترا هيب انتجريشن في حياتك the minimum list of appointment to prepare. زميلي مجلس الرئيس بدأ كده وانا اجابت الريفرنس وحقه زميلي مجلس ايه هم زميلي مجلس بقى بقى بحالة يسيب حالة بقى بقام هبات وتشيكوا ولا تقول هذا الشيء اللي احنا الفوع اللي فاشعادنا لايه شغالة ايه بقى وبيتيجي بيتخلوك تخيلوك بيتيجي ايه ليه يجيب رأيك يعني؟ الموضوع دي كنت معينش عليه ليه بالك كده معك؟ قص ايه علاقة بقى أم المشينة الأسف جدا وايه علاقة البال وايه علاقة الكارنوغرافي باللي انت بتقول انا حضر يكون من عشرات الديوة بس هشتعرف ايه الليلة هنا الرجل بيقول لك ما هو انت لو ما عرفتش شركة الديوة يبقى حضرتك تعمل ايه؟ البنك ما عندكش يا استاذ يا مشين جاهزة ما عندكش عنده كفايه فجاهز يبقى سيادتك ضيع الايام يبقى ده اول حاجه طيب انت بعد ما ركبت الديون ازاي تعمل الديون كان جوه ده شغل الصايم دي عشان كده معرض ده النهارده والراجل بيحضر المخاوي قبل يجيب المهام يعني خلي بالك مش بيجي لي فاهم وبعد كده اقول فين الزينه اللي هحطه الديون يعني هو الراجل متوقع لا لازم يتخيل هذا الكلام كويس مصيبتنا ان احنا ما بنحضرش اقل ما ايه عشان الراجل ما حضر الكلام ده وبعد كده الى ايه يقول في الصوره الماليه السيكونس ايه اول حاجه انا هجيب العيان اعمل له بريك تشيل لهم كل مصري بس اللي يكون عندي سيرو تمام مصري صح ده كلام عايز كده وبعد كده انا هركب الكونفنشن جمله بمصر بايه ريجيت كونفنشن ريجيت سكوب ممكن اجيب بريد وبريد تاني وبعد كده تيوب واسيب لهم سموله ستايل في تيوب بعد كده ستايل في دول الاستوديوز لازم يكون عندي الاستوديوز ولازم يكون عندي وزن شكرا مختلف المصري عندك نقط غلط العمليات اذا ما كانش الاف متعلق وجنبيك سوبر نوت رينجر ماسك قوي احنا مش خسرانين لان الموضوع ده بيزنس مش ممكن يتحل تباخد جدا جدا وحتى من زمانكم شكلي تبقى طول عدد لما احنا حد نفسنا ايه؟ يا عم ايه؟ راح شرنجا وانت بعد كده نقص دور اشتغل يا عم حاجه وبعد كده دور اتقلب السيناريو لازم يبقى معانا مش النصر وعندنا ايه سوبر جول الاداء ده عامل الجوريزم البيت ولازم مفيش اخبار لا تبص نعمل ايه؟ المينيما بيت يقول لك ما خدش اشتغل على كده لا ما احنا لو عملنا الكلام ده روتيني وعودنا شغلنا ده لو جيت مش هتحس بيه هتلاقي بتعمله وتتحس بيه للاسف لما بنستيل احنا ما بنعرفش نقول حتى لما بنستيل ما بنعرفش نقول وانت بتطلع مني تقول ده يجي يضيع لنا وقت وبيطلع لنا حاجات لا مش الاستيكيشن دي هو المشكله اللي احنا ما اتعلمناش نجيب البيزك والشغل مع بعض انا مش جاي اقول لكم بتاع الالجوريزمات والدنيا والكلام ده كله خالص اللي عايز يقولها هي قصه مصيبتنا في ايه؟ في ترتيب دماغنا ترتيب دماغنا عندنا ايه عمليه حشو عمبك المشين عندنا ايه وبعد كده نمشي سيماتيك عايز ماسك وعايز انذار وعايز تيوب وتيوب ممكن تكون بقها مش معروف شويه دي بالسايد او انتروديوس او دخله بيها وعايز الشفاط وعايز انجل ماسك ده مفيش حاجه اسمها ان انا اشتغل من هدوم عشان اركز ايه يبقى عيان ايه؟ بص يقول ايه؟ بيزي انتميشن تم رأيك ايه ده؟ ان هو انا داخل وعطي من هذا لا هعمل ايه؟ كل الجزء ده وزود عليه ازود عليه ايه؟ alternative airway equipment و alternative airway techniques طيب يعني لما جمع عارف افكر يا جماعة هو ازاي اقسم ال airway equipment ازاي اعرف الناس اعمل airway equipment ودي غلط فاحس الناس كده اعملها ازاي فقلت لا هي هتقسم ازاي الستاندر ايه وي كوردينيت الستاندر اللي انا اعملها لازم يكون عندي فيس ماسك ولازم يكون عندي ايه وي وده طبعا عندي ارتفيشال ايه وي يا او صورة جيدة ولازم يكون عندي منظار كونتنشنال منظار كده مش ده هما دول ايه ده هما ولازم يكون عندي تشوب ده الستاندر ده الستاندر لأي حاجة بس والاوبسيرفرز ديفايسز لازم يكون عندي انتروديوسر اغير عليه التشوب ولا اتراجل عليه التشوب عشان اعرف كده وعندي انواع الستايلز لايتد ستايلز بنسميه الفايبر ان في كذا سبيشال ستايلز ممكن اخش واستخدمه وداخل عليه التيوب وابص على الحاجه يعني شويه بعد ما اطلع الفايبر اوبتيك والكلام ده كله حلو الكلام ده موجود وعندي فايبر اوبتيك ريجيت لارينج سكوب وله انواع كتير قوي البوفنز ومش البوفنز والكلام ده كله والكلام ده كله وعندي سوبر ادابتر ديفايس قال له افترض انت في ايه؟ الريس ما بقولش هزار حلو الكلام اما الالترنتيف اير وي تكنيك اللي هو ترانسجيت فنتيليشن و الكروكوفاريتومي و الكلوستومي و الاوكي انتوليشن و الريتروفريتيك كله كلام ده هيجي سيرته ده التقسيمه اللي عشان ايه؟ الموضوع رئيسي جدا اللي هو ايه وايه اكويبمنت بس انا ما ببداش بيه هنقول على الورد لانه كل شويه هيجي يصير ايه كل اللي مطلوب مني يا دكتور بهاد لما يجي يقول الدليفريشن مطلوب من عيان جدا زي ايه هقول هذا الكلام واروح اختار واحد من الكونترفيتيف ديفايس غير لارينج ماسك يعني انا اجيب ريجيت لارينج سكوب فايبر اوبتيك واروح احط واحدة من الالجوريزم يكون عندي باكتت ريجن ريت او واحد فايف اوبتك ويكون عندي فايف اوبتك وعندي واحد سيرش كاليزم يبقى عندي ريجن ريت وعندي ها فايف اوبتك وعندي ديفايس فور سيرش كاليزم يا ابن سلام ادي الكراش اللي يقول لك قول لي الكراش بتاع الفيزيكال ثيوري يشمل ايه؟ بطبيعة الحال لازم يشمل كل الحاجات دي يا محمود كده وبعدين يشمل لي الترنتيف اكويبمنت والترنتيف ايه؟ تكنيك فهمنا ليه؟ فهمنا القصة دي ازاي؟ عشان ما نقعدش نحفظ ونغلب نفسنا ونجيب الكلام وهنشوف الترنتيف بعد ما جبنا كل الحاجات دي الحمد لله احنا فين دلوقتي؟ احنا اسس الدنيا وعرفنا السبب وحضرنا نفسنا وكل حاجه موجوده عندنا الحمد لله رب العالمين يلا يا عم حط الخطه تحت هو فين الموضوع ده الناس اللي بتقول لي فين ولو ما تعملش فين كل ما الموضوع يبقى مهم جدا لحياه الانسان كل ما الناس لازم تبصر كل ما تلاقي حد فيه وكركع يبقى مش شايف حاجه طبعا كويس يلا يا عمي يلا نحط الايه نحط السكه بتاعتنا السكه بتاعتنا هتمشي زي بقى اللي هي الجماعه بتاع الان ده دكتور محمود قبل سنه 90 كنت باجي لك كتاب انا فهمت اللي جاب لي 91 كنت اجيب الكودي بتاع كده يقول لك ايه لو مايلد ان ويل اوبستراكشن وديكتر بتعمل كذا لو مودر بتعمل كذا لو سيميلا بتعمل كذا والكلام ده كله كان بيقعد ايه يحسبها لك للاسف في لسه كنت كاتبه كده ولو عليها ليدي انترفال او بص هو العيب دي تاني ومش بتدي كل الكلام ده كله راح للزباله ما فيش اي حاجه من الكلام ده ولا ليه معنى خالص ولا الكلام ده يتذكر خالص كل الكلام ده انتهى ايه اللي عمل ثوره في الموضوع ده؟ الايكوت اللي طلع الجديد الفايبر اوبتيك ما فيش خالص الناس ما عندهمش اصلا اي احتمال طالما انت قلت ده كده ان انت تخش وتكسر سن او تعور في جيت شدان ليه يا عم ما انت قلت لسه عشان انت عندنا فايبر اوبتيك وتخلص منها المد انت فاهم القصه خلاص انتهى الكلام ده كله انتهى القصه انت اصل مش لو كل الكلام اللي مكتوب في الكود ده كله بيوم بهذا الكلام كله اتشطب واتلغى الجماعه بتوع الاسا ما حطوناش الا في ثلاث اختيارات ما حطوناش الا في ثلاث اختيارات اول اختيار ايه اعلى وقت يعني ايه وقت يا منار يعني ايه وقت يعني حق اوي بص اي حاجه تبقى في الايه ويه ديفيكالت قول اوي اللي هي ايه؟ قالوا اويك انتويشن. يا عم لما عيني جيلة تذكر وبلاد تذكر تعمل له ايه؟ هزمه زي ما تطلع لها هذا. يا عم لما يكون عيان كومبريتي ومسراتش تعمل له ايه؟ عشان تذكر تطلع رابع عليك خلاص في حاجات كده بس مش في جالة كاملة بس هي قالت ايه؟ الممكن نعمل ايه بالنسبة للترويج؟ اويك بس يا دكتور حسن لو العيان ده شرب الكحول وكان تولريت اويك وبينه وبينكم مش مستاهل عنده سسبكتد نوت بروف ديفيكالتيرمي وعنده نو اورمالي اير واي اوبستراكشن شوف الكلام اهو نو اورمالي اير واي اوبستراكشن كويس القاعدة الذهبية اللي قلناها المرة اللي فاتت ايه؟ If airway difficulty is suspected, there is no or IV. لازم نتكلم خاموش. أي واحد يجي دلوقتي يقول لك أصرع خلاص بلاش تعطل حاجة شوية جريدان وأبص وكل ده كله، لا ما كانش خلاص مع الأسف أنا ما قلتش كان مش الحدث، كان ده كله ده انتهى، كان تمام. يا انا موتنا عينيه بنات الحركات والله واحد منكم داخل الامتحان واقفه معاهم مدرس ونفس السيستم اللي بتشتغل بيه كانسر لايف بتقول له نعمل ايه؟ قال لها انت شاطر دماغي عينيك برافو عليك انت شاطر دماغي دخلوا يبصوا ركبوا الطيوب ما ركبتش الطيوب يعني قوي دخلت وراهم جيت ركبت الطيوب وجيت واخد الواد اللي قلت لها بس تعالى وجيت واخد الواد اللي دخلت على الحاله الثانيه هم ازاي؟ اكملوا ايه؟ احمر معايا ما هو المشكله ما هو مش جاي يغلط هتبقى يغلط بقى في العيال انا ممكن وانا قاعد في اللجنه بيني وبينك تغلط تجاه يغلط لكن في لجنه الكلينيكال لما يكون بين عيال هتعمل ايه اول عينين؟ هديله الدبريفان طب ايه اللي رايح تعمل عينين؟ مش هقول له غلط اصلا بلاش الدبريفان وهقول له ما تعملش ومحتوالك غلط خلاص انت طفل انت هنا بس ايه مش هموت العيال عشان انت طفل خلي بالك هي القصه ايه؟ ما هي قلت لي اللي بيتاخر في الموضوع ده عدى بس النهايه معايا بقى سلمي انت اكون عدى على الحل وخلص العيال وبعدين مع السلامه روح ماليش دعوه كويس؟ ماليش دعوه حاجه بس مش هسيبك فيك ايه؟ وايه؟ وموت العيال عشان انت عارف انك انت خلاص موت العيال الحمد لله كويس؟ فاويك اذا كان كده يا دكتور محمود انا ما عنديش الا سكه ثانيه من هلسنا الانهاليشن النوت بوسبل والاويك انفلويشن النوت بوسبل وعندي اورون اوبستراكشن مودريت وستيفير وما اقدرش حتى اعمل كفايه والعيال كل ما يشد شويه لوبستراكت اللي ما عنديش الفيشن ساعتها الفيشن بيقول لي اقول يس مين مميز ايه؟ سيرش في كام فراكيوس انا فين؟ هجيب كاميرا احنا هنيجي تمسك كده زي الكاميرا فارس تعالى اعمل لي الاول او تمبر ومندوب الزرقاء الجلوس والكلام ده كله تعالى اعمل لي الاول اول كلاك يوستم اويك اكسترازيستم تعالى اعملها واديك سيديشن او مش هدي سيديشن في ديسكا مش هدي حاجه خالص وتعالى ادي له كاميرا سيستم ما عنديش انا دول ما عنديش انا دول انا فين دلوقتي عشان نفكر هنا بقى لما كنا الاولانيه كنا عامل اكسبكتد وتقول لي سيرجيكال ايرواي لو بدات بسيرجيكال تراكيوستومي ما ينفعش نبدا بيها محمود ترانس شيب انديفيجن وبيت كوتينس هنا لو بدات الترانس شيب انديفيجن وكروس ديفيجن مش هتعمل حاجه خالص هنا بادئ بايه؟ انا قلت فهمنا الكلام بيجيب ازاي؟ انا هنا فين؟ بلاك حلو؟ اعمل ايه طيب؟ يبقى لما اقول لك الادى الجروزم اوف ذا اير واي ديفيكالتي فور انتوبيشن اويك اف ان اوفر انتوبيشن وما يغيروا بالسطر دي مش انا هدرب ايه؟ لا ينفع ده ولا ينفع ده يبقى ما يتعملش الا مين؟ الكاستمز خلص مفيش حاجه ثانيه مفيش اي حاجه ثانيه مفيش اي حاجه ثانيه تتحصل طيب يبقى احنا كلامنا ايه؟ كلامنا جالك سؤال بيسألك يقول لك أويك إنتوبيشن قول يا شيخ أويك إنتوبيشن في أوبرتي البريبريشن أوبرتيشن ليه؟ إحنا لسه هنده نعمل البريبريشن أوبرتيشن يعني خوش بقى يعني أخبرت الشيخ عايز يقول ليه؟ يعني حصل مع أويك إنتوبيشن غريبا من أجلها في عيال ايه؟ What are the indication of أويك إنتوبيشن؟ What are the indications? موضع كبير خالص. What are the indications of أويك إنتوبيشن؟ أنا مش هكتبها بس هرجع أكتبها بقى بعدين افتكرنا دلوقتي مع بعض هنجيب مع بعض دلوقتي شوية أسئلة بس وأرجع أكتبها. What are the indications of أويك إنتوبيشن؟ إيه الحالات اللي أنا أفكر بيها في المعنى فيها هنكون What are the indications of أويك إنتوبيشن؟ ليش عم بحكي عن الانتوبيشن؟ احنا خدنا الناس والمكسب وخدنا الانتوبيشن بتاعها فاكرين المره اللي فاتت؟ المره دي بقى وات ار ذا انديكيشن اوف اوت انتوبيشن؟ دي واحده ديفيكالت ايروي مش ديفيكالت ايروي ها ايوه فير اوف اوسبيريشن اللي سالوه الوقت اللي عندك في الصومك لا مش مصايب فير اوف اوسبيريشن فير اوف اوسبيريشن ان انا ايه؟ ان انا خايف من العيان ده يرجع fear of aspiration عندي عيان من spinal obstruction وكريك تكائن واول مقرب منه بتاع او عيان عنده فيك بير ويتومة كده ومصروف البير ويتومة دلوقتي وفي بيلي اللي بقه بقه بقه بقه هنينه زي يعني ما يتمكش حل غير يا اويك انتوبيشن السيبس كده يقولي ما فيش حل غير كده ما فيش حل غير كده ايه جاي؟ يبقى فيه مصطيريشن ديبكا في الهيروين ايه تاني؟ فكروا كده يا تاني يلا بس حاجة بشافة أفضل خلص كنت هتلاقيه عشان تراجعه دي وقعه بتنايه الالي كوين هتعمله ايه يعني مش بنفتح بقه راجل الديوب هيقولي ده مش هذا مش ده مايجي ده مايجي بس احنا عملت كلمة اول انتوبيشن يعني نوع انتوبيشن نوع ايه انتوبيشن كويس هاي ما علينا هاي هو حصلك بيجي السؤال اللي هو بس يا عبد العالم بس انت حضر بيه السؤال اللي هو كل مرة ايه؟ What are the criteria? Must be done. Must be done. For proper awake intuition. النهاردة بالمناسبة الصبح بعد ما خلصت جيت مسك الكتاب ولقيت في الاسى كنت بقى بقلب كده لقيت الاسى 2017 جايب ايه؟ اوكي انتويشن از بوسيبل ايز ميت ايز اوكي انتويشن ميت ايز حلو فانا تحتها لقيته عامل جدول كده كاريتيريا او اسينشال اليمنت فور تو بي دان بيفور بروسيدنج ان اوكي انتويشن وقال لك في ستة استنشا جنبك وانا حطيت عليهم واحدة سبعة لما دخلت اللي عندي على عنده حطيت سبع حاجات لازم يتعملوا بريباريشن فور او انتوبيشن قول السبعة دي يا سلام هيكون اوبر ازاي؟ اهم نقطة في الموضوع ده وزي ما اتفقنا مع بعض في اي حاجة اويك

يا اما جاي خالص ما هيموت يا اما انت قررت هتريس حتى لينا احنا في اوكسجين كويس انت اللي عيال اوكسجين كويس او قرص هو ده بوسيلو لو انت كان فايبر اوبتيك او ايه او كان كله انت اللي عيال اوكسجين. الحاجه الثالثه درايلنج اوكسجين انت هتلعب انت لو حطيت في بقك كده ولا حطيت لي بلد فيها سكريشن قبل كده وبرغم قبل كده او شويه تراب جالك فيها غلط قبل كده ما بالك انك تقعد تلعب فوق الحاجات يبقى ايه؟ ممكن انت كنت ماسك أربعة خمسة دول يتوقفوا عليها. إذا كنا إلكتف زي حبيبنا إحنا إلكتف يعني مش خايف من أفايريشن مش خايف من أفايريشن أنا ممكن أكتب كونترستيشن. خلي بالكم كلمة كونترستيشن عيان في ليك كوبرتيف وأنت تقول ولدي هذه كلمة إيه؟ حلوة. بعد كده ممكن أعمل دوبل كرايزيشن وزي حلو يبقى دول مش هيتقابلوا لما يكون عيان مش فاهم ايه يا محمود العصب. النقطة الثالثة هنتقابل برضو ان هو راجل كارب دايتيشن لو انا هستخدم الليزر روبوت لو هركز بلايند ليزر انتوميشن لو استخدم الليزر لازم تدايريت النوز. يعني ايه تدايريت النوز؟ حط فيها بازا كونستريكتور حط فيها ايه عشان لو انت عديت النوز وعملت شويه ليدنج تبقى وسط الدنيا عند عيان هيقعد يطلع وهيقعد يمك ويضايقك والدنيا خالص يبقى مصر ضايقت انه لو انت هتساوي ويت شيفت عشان تستبدل يبقى ضايقين من ضايقين يبقى دول السبع قلنا انديكيشن او ويت انديكيشن قلنا ايه الاسينشال ايلمنتس بتاع الايه فين او ويت انديكيشن سبعة عمره واحده قلت ليه هو فاني هو اللي بيشرح ايه هو ده هو ده هو ده كويس حلو الكلام طيب طيب احنا كده قلنا الانديكيشن وقلنا الاستنشال ايلمنت تو بي بريفير طب ايه هي انواع الميثودز بتاع الاوتوكاد What are the methods of our information? جميل الراجل قال لك يا عم الهدوج عندي اجيب المصدر واقف فوق وحط المصدر دايركت ميثود زي ما كلنا بنعملها في الاستيفال دي العيال جايه لك بهيت روم ودي اوسخ حاجه بتتعمل ونخلص على ام العيالين ان شاء الله لما يجي عندها ان انت تفتح حقوق العيال وتحط راشد فيهم حلو يا اما بالفاير وولت يا اما ريتروجريد يا اما بلايند ليزر ما عندي ما شاء الله اربعه حاجات اللي هم بقى طيب ها كويس طيب وجه يا اما فاير وولت كاويك او ها محمود سبب بقيت الموضوع كله دش لو جاب يقول لك ديسكاس فايبر اوبتيك بروبوز جرين ديفيشن تو دي محمود قال لي ايه الكلمه اللي اتقال مهم جدا جدا فايبر اوبتيك بروبوز جرين از نوت كانديديت فور ان ارجنت سيتويشن ده ما ينفعش ابدا في الانكسيد حد جاب سيرت الانكسيد في فايبر اوبتيك حد جاب سيرت في القصه الاوليه ما اعرفش في نص كده ده هذا الكلام فايبر اوبتيك ده جهاز عامل زي السيرجيكال تراكوست لازم يبقى ليه كويس ولازم يكون عندنا وقت وما فيش نقطه جنب التحويل في نقطه جنب الاوليه انت الكلام ده يبقى فايبر اوبتيك عشان تقول لي ان انا انكسبكتد ديفيكالت انتويشن وعيال مش عارف اكيد وجوه والدنيا خربت معايا وفي سكريش وبتاع نقول الفاير اوبتيك حد يبقى ما ينفعش ما ينفعش يبقى عايز تختار الفاير اوبتيك تختاره ايه؟ الاول بلاند بلاند في الاول يبقى فاير اوبتيك بس نوت فور ايرجنت سيتويشن ما ينفعش قوي ما ينفعش مش بقول انزل السوليوشن عشان تقول لك اللي جاي عايز كله تروما وعايز عايز لا انا بقول انزل السوليوشن ان انت ايه يكون الالوي نفسه هو الارجنت وبليدنج وبليدنج والكلام ده كله. الفايب اوبتيك ممكن استخدمه ايه جايد اور ان جايد. يعني ايه جايد؟ ممكن اجيبه بلايند كده واحطه نفسه كده واخش بيه او ممكن اخش بيه سو ام واي او ده رينجر ماسك مش كده؟ الفايبر اوبتيك ممكن اعمله اويك وممكن اعمله اندر سيديشن او ممكن اعمله حتى لو خلايا سيديشن او ممكن اندر جنرال انستيزيا. الفايبر اوبتيك ممكن يبقى روتين ليه النورمال اير واي ممكن استخدمه في الفيزيكال اير واي. الفايبر اوبتيك ممكن اعمله اورال وممكن اعمله ليزر. خلي بالكم القصه القصه احنا بنعمل ايه؟ هو هيجي لك يقول لك ايه؟ ديسكاس اويك ليزر فايبر اوبتيك انكيوبيشن في الديفيكال اير واي. ريحت كويس. لازم نعرف هذا الاسم. الحاجات الكلينيكال بقى اللي لازم تروح تبص عليها وتروح تبص على الفراغ مكتوب 1 2 3 انت عايز لازم تروح ايه تبص. احنا كده يا دوب عملنا تبريد بتاع المحاضره عملنا تبريد بتاع ايه المحاضره. احنا النهارده جايين نقول ايه يا دكتور ايه اللي ماشي. اهم حاجه في الايرو مانجمنت ان احنا نعمل ايه؟ جميل جدا. كليتين سيفتي اوف ديسبيشن حلو قوي. طيب الاكسجين خير وبركه. اذا الاكسجين لا احنا عايزين الاكسجين تقدري يا ميت تقولي هنبدا بحضرتك كده خالص هيك انزل بعد كده الاكسجين قولي لي جالك في الامتحان كده موضوع اسمك انت بعد كده الاكسجين قولي الزرقات ليش الزرقات انتو هكذا تميش زمان كده كان بيقولنا سؤال ما في دراسة بعد نكتب انتو هكذا تميش قولي قولي مش عارف عن ايه انا مالي قولي انتو هكذا تميش الاهم بتقول لي الحسن انا لازم يكون لي الدي بقى انديكيشن اوف انتراكشن كونتراكشن اوف انتراكشن اداه الموزاوي بريبريشن اوف ذا بيشن بريبريشن اوف اكويبمنت كويس مربوط على الانتيوشن الميثودز اوف انتيوشن كويس هاو تو كونداكت الانتيوشن هاو تو كونداكت الانتيوشن هاو تو كونفيرم ان يو صح وات ار ذا كومبليكيشن اوف ذا لا انا مش حد ولا اي حاجه الموضوع خلص حلو. ادي ادي الانترفيرنس انا خلص الموضوع اسهل من السهوله. هو ليه رجع معانا حاليا ايوه هو ايه انا كنت اقول يا فاتح هل الهوين بيبدأ بايه؟ بالوش وهو مشكلة هي الأرائم هي جهاز كله التعمير مين على باب الأرائم؟ وشنا والوشنا فاتح على الهوين كم فاتح؟ الحمد لله فتحتين ليه ايه؟ الحمد لله الحمد لله او محدش يتكلم خالص الحمد لله انت بس كده يبقى الهوين كان دي احسنت باي واهم حاجه في الايرو وش كويس قوي حلو. ودخلنا ايه الايروين؟ الايروين كم مرحله؟ يا اورو فالكس يا اما ميزو فالكس يا اما جلاليس متساقين. مش كده الكلام كلام عادي خالص خالص خالص وما فيش اي حاجه غلط. يبقى احنا هنعرف كلمتين عن كده. ايه اهم نقطه في الايروين؟ وات از ذا نيرف سبلاي اوف سيرفيس؟ قول يا هند ايه النيرف سبلاي بتاعك؟ بجيب النقط الكلينيكال امبورتنت بتاعتنا مش كل الكلام المكتوب ده الشيء ده صوره اراء كل كلام عبيط. بص الكلام اللي انا بسيبه انا بمايند ان انا كاتبه لو كنت اللي انا بسيبه حاجه من الاثنين يا اما هو ليه اهميه شويه يا اما هو سهل ازاي بس انا بيكون متاني انا بضيع وقت في الحاجات اللي ايه النص دي لازم اعرفها. قول يا استاذ what is the limit of supply of the Amar El Way? سؤال أسهل من السهولة. What is the limit of supply of the Amar El Way? قول يا وفاء عمل عمل يعني فاكر إني أتكلم فا أنا إيه؟ قول فاس. The limit of supply. نعم. مع العلم إنه ما مر ما بتفش فيه. أخش الساعة كم راعي عن بيت؟ أخش الساعة تبع راعي عن بيت؟ أليش اللي كان كم يا منور؟ كم؟ ألف وتسعمية وخمسة وسبعين. وأيدي ألف وتسعمية ثلاثة وسبعين. وأيدي ألف وتسعمية اثنين وسبعين. داري داري يا هذا إيه وده إيه؟ 1975 رب محفوظ مركم ايوه ده ايه ايوه ده الفارس الباسيفيك كلير نيرف الفارس الباسيفيك ايه كلير نيرف بتاعها بارك انت شايف اللي هم مين اما اللي تحت ايه انا سمعت انت ايه مش احنا قلنا الهورم انتك واجلنت بيشتغل على ان هو بيفضلت الفايتر من كوبر بلوس ايه الفايتر كام اللي هما ايه فاضل العكس كده يبقى مش مهم يبقى كده تكون وصلت المعلومة وصلت المعلومة لكن احنا دلوقتي عايزين نوصل كام وعرف عايز الفرصة وعملها كام اللي هو ايه مين جميل جدا طيب انا مش فاكر السؤال الثاني بقى من الدكتوره هيا عشان كنت شايل السؤال ده وتعالى وات از ذا نيرف سبلاي اوف ذا لاركس اولا قلت لك الكلمه على اناتومو اوف ذا لاركس تقول لي ايه ده اناتومو اوف ذا لاركس اظن ده الدكتور تغيير يعني لا احنا ما بنعملش غيرها يعني يقول لك ايه انا دافع يا دكتور حسن عندي بكره امتحان اناتومي اربع فرق اقول له يا ابني روح ذاكر وات از كومن يعني ايه وات از كومن يعني انت دلوقتي لما بتيجي تشتغل بالتيوب بتعمل ايه؟ يعني بحط التيوب في الدرس هو الهروي فتذاكر الهروي هو الهروي عليا؟ يعني مش عامل كويس انت لما بتعمل السباينل بتعمل ايه؟ مش بروح للتناخر في ظهر العيان بتذاكر السباينل يا كمان السباينل انت لما بتعمل ريجونال بريفر مش بلوك مش بتبلوك النفس روح تذاكر النفس كمان البريك البليكس السيرفايكر علينا انا عامل لك اكتر من ادي الاناتو من عليه اما لقى يعني هو القصه لازم نعرف هو اما نيجي نبص اللي انا طالب منك اللي انت كل الاناتو اللي انت واضح عليها انا مدى سنتين ولا ذاكر كل السيولوجي ولا ذاكر كل الفارما ولا لا هو مطلوب منك تذاكر من ايه فروم عن السيتي بوينت اوف فيو الموست امبورتنت بوينت كويس هذا كله انا طالع من اللي خلفوني بقالي سنتين فوجئت ان انا بطلع تاريخ الكتاب اللي انا كنت عاملها اول صفحه لقيتها 2013 احنا داخلين على 2000 كام بحاول اعمل كتاب فيزو فارماسيوتيكا فارما واناتومي فيزيولوجي وكل ما بمشرح اغير كلامي عايز اطلع كتاب بهذا المنطق بقالي 3 سنين عايز اعمل اكتب اغير فكر الناس ان احنا مش طالب منك ان انت تروح تذاكر فسيولوجي ولا تذاكر بروفيسور ولا لازم تحسنتها بسهوله ولا انا عايزك تروح تذاكر فسيولوجي لغايه منين؟ كتير الفارما عشان تحب ايه لا عشان تحب ايه حلو الكلام ان شاء الله هيتم في 5 شهور كده بالظبط كويس. لا لا لا خلاص هيتحقق ان شاء الله تنجحوا وتعملوا كويس. طيب النت سبلاي اوف ذا لاند قول يا هيام السؤال ده في وين اصحاب الورا اهمير زمان زمان شمال ريجن الحمد لله خرج ترينج الله اكبر ايه في سنسوري في موت برافو ها لكن في شيء تقول موتور يعني ده بقى بس انا بترجم لك كم بعدين الموتور كل ماسل بالريكورنت لارنجل مع ده كيف الثايرويد بالاكسترنال لارنجل جميل الموتور السنسوري في اباظ الفوتو كورت في بالموتور ها الاباظ واحدة في الريكورنت واحدة بالاكسترنال بالسوبيريور واحدة بالسوبيريور بيقول فرق كلمات في سيليلو وفي انترنال وفي اكسترنال وفي ريكارنت شفتوا كده. طب يا ريت حد يدرس لك تسلم انت يعني واحد هو دلوقتي نعرف في ظهرك عارف ان انت وراه فسلم هيكون فوزي كويس. انا افهم ان انت قلت لي في انترنال فقلت لي في اكسترنال ما اذا يمكن في حاجه في الدنيا الحاله يسموها انترنال اللي بيقول لها اكسترنال. طب قلت لي سيبيريو سموه سيبيريو ليه لو ايه ده ماليش يعني سيبيريو نعم عشان هو بيجي سيبيريو سوبر جلوتك يعني الخيبه دي الخيبه دي الانترنال بعد ما يخش هيجيب لي والله يجري جمد والله بقى خلاص فقط خلاص إلا أنا أقدر سأل إيه الحمد لله مليه دي الحمد لله وبعد كده التركير بيجي الحمد لله يعني كده عمل دي إيه الهيوري حلو أوي يعني كده وري السمولر هور وري الديميتر هور الميمبرين ده اسمه إيه هيو هيقول انت ايه طب والمبريد اسمه ايه الحمد لله رب العالمين قال اثنين مبريد خلينا نقول بعض اما اقول لك الاج متدرج قول لي اللي عباره عن 10 سنين 10 سنين كويس هي اللارج فيها كارت الكارت دي امبيرد وبيرد الان بيرد 3 واللي هي 3 و3 خلاص وصلنا لي 2 فيها فوكال كورد بيتو فوكال كورد بيكون بوكس بلوكر حوالينا تو ممبرين يعني تو ممبرين كويس في النرف سبلاي بتاعها حاجتين البلاد سبلاي بتاعها حاجتين كويس كل حاجه لها المسلز اللي فيها بتعمل ابدكشن وابدكشن في جروب بتعمل ابدكشن وفي جروب اي اثنانات اي اثنانات اي اثنانات تقول تخلص الايه كويس احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ايه ها ايه النيرف سبلاي بتاعها جاي منين يا هبل يبقى لو موجود كيروس دي بس انت هتخفف في النيرف سبلاي الفيجاس وهو معدي يا دكتور محمود بطن كده ليه مين ليه ستراكشر طالع اهو اسمه لارك قال لك اديله نيرف قلنا اديله نيرف هو رايح لمين يا سوزان رايح لمين رايح للرج فسميناها ايه يا ست مي لارينجيال نيرف سميناها ايه لارينجيال نيرف سميناها في الاول اسمه ايه اما راح عند الميمبرين ده كويس جزء منه بيرسنج الميمبرين ودخل جوه تخبيلات الترنس وجولت ميشي راح عند البريد الضرن كده هو لأنه لسه على الحته دي سميناها مين؟ اكسترنال حلو الكلام. ومش الليلة عقل النرف ده هو بعد ما عدى الليلة وعدى الملك افتكر يا الناس دي حاجة مهمة ما ينفعش نديها نرف واحد، لا احنا نديها نرف تاني. فرجع وده نرف تاني ليه ده هو ودخل وغزة بعيد الفرش وهو ركبناه ايه المصيبة. لا ما كانش مستنى ركبنا خالص، هو قالوا خلاص ده بقى فوق ده في مسلمين وده في مسلمين لما دلعناه تمناه بالخلص لما تمناه ايه يبقى كرمت الهيزة اللي هو بيه والله العظيم بتسترد ونعف فيها وبنيجي فيها وبنصوّق تنفروا الهيزة الناس اللي هو مين يقولك بسألني على الفروض الهيزة وحاجة عارف بسألني يبقى ينفروا الهيزة اللي هو مين والصباية بايلات الحمد لله في تيجة من التالي ايه خلي بالكم بس بسنا حلو نبقى الميل اللي فيه ده يا عم محمود بعد ما عدنا الكلام ده ست منار نبدأ بقى نقول النسبات اللي جاية دي لغاية ايه ما هما دي اللي هي غيبان وسنسري لغاية هي سنسري بموت السنسري أباب لفوق الكورد اللي تحت الكورد أباب لفوق الكورد اللي داخل ده اللي هو مين ده تحت الكورة الكورد ده مين هنا الموتر قول الست وان كله المصر ده كلها بانواعها ده اللي كارس ما عدا واحده لا في اللي بره ده الروم ادي هي دي ادي ده دكتور تفسير ليه الكلام ده بعد السؤال ده بيجيبه كل سنه في الامتحان امتحان ضعف رسم الرسمة دي بيطلع الصفرة كله ينفخ كله يعيش وما عارفش ايه الصعوبة ما عارفش ايه الكلام وايه القصة يعني اذا ما كانش اقرب لينا عرضنا وحتتنا وكل يوم بنلعب فيها طب انت داخل انا لازم تذاكر ايه رأي لما تغلط فيه انت داخل ايه اكتر تذاكر فيه زي ايه العيال طالعين قدامه يا خبرش اذا جاب لنا امتحان وصلت كده ليه طول التخيل اللي داخل الامتحان مش عارف ديفينيشن اوف سبورت في الاغنيه مش عارف ده يوز في الاستارت في الاغنيه مش عارف ده يوز في الاستارت طب اصلا كان داخل بيفكر اصلا يمتحن في ايه واحد واخد هياخد استشاري تقدير زمان كلها اصلا زمان اللي اصلا هتذاكر ايه اصلا الموضوع ده في الذاكره دي اصلا قول يا ابو هاني كويس طيب المشكله بقى لما الجراح يشتغل اللي هي بيجي سؤال ايه لما يجي سؤال اناتومي يجي عرض على الدرس لنبض الهرمي لكن لما يجي سؤال اناتومي الجماعة بتاع الدكتوراه ما بيتطلبش الاجابه دي بيتطلب الكلينيكال ابلايند بوينت زي ما قلنا الكلينيكال بوينت انا بعرف الكلام ده ايه بعرف الكلام ده عشان لو حصل ايه واهم نقطه في الانش يقدر يحط لك تداول كتير جدا جدا لو حصل الاستثناء من فاض والديه اهم نقطه كله ما يهمنيش انا كل المشكله لو حصل بايلاترال الانش مش مهم كلمه فاشل يعني دكتور طالما اكيوت الاول اتقطع كله اتقطع نصه الميديت اكيوت بوست اوبرتيف او الميديت بايلاترال ريكفرنس انجل اوف ذات ها فكان ده يحصل كومبليت اير واي يبقى ما يجبنيش هلا غير تفترش كثير ما حط تيوب انا مش عارف اخش احط تيوب لو قدرت احط تيوب خلو بركة ما عارفش احط تيوب اعمل تفترش هو قال تفترش كالويد ان هو ده هنكمل بعد كده يعني انت هتحط تيوب وتنه من الجراح يعمل تفترش كالويد انا ما عرفش يعني ايه تفترش كالويد اقول له يا ابني عيان اتخنق بعد العملية بعد الثيرويد يقول لك نعمله سيرش تعمله سيرش كان ليه حبيبي دلوقتي ما هو هينتهي سيرش هينتهي التكرسل طب يا حبيبي ما هو الاول هنقل بعندك ايه سرايت وانتبيت ما عادش انتبيت عامل ترانس جيت بالدريشه اللي انا محمول وبعدين صوب لكن اصلا ما هو ما انا كنت بركبه فيوم ايه اللي حصل يعني هو الكوكا فور ده قفل مش عارف اقرب فيه واخش فيوم بس الناس على الدنيا عشان بس الناس ما تضحكش علينا كويس ده ايه ادي حته عن الاناتومي ادي حته بس عن الاناتومي يرميها. طيب بعد كده في الانتوجيشن قلنا هاي تيوبين قولي عم الشيء what are the indications of intracranial intubation some surgery نعم surgery it is operation for operation what's the opportunity for emergency for release low blood cholesterol for ICU patients for acute ما هو عشان رايح الناس امتى ارجع اركب فيه خلي بالكم انديكيشن اوف انتوبيشن مش هي انديكيشن اوف انتوبيشن خلي بالكم الكلام ده كله واضح وصريح مش كل عيان انتوبيت عايز يتبدل ومش كل عيان يتبدل عايز تنوب انا حاسس حد منكم يضربني دلوقتي مش في حاجة اسمها نون انفيزيف ديستريشن اللي هي بالباب والسجاب والكلام ده كله عشان نفهم بس الكلام ده احنا كله هيجي بعد كده وان شاء الله ودماغنا هيفهم شوية شوية كده ان ايه نسبة تراب ما تشالش ايه ده بس كده وايه حلو الكلام يبقى اول حاجة اهم حاجة في الهيدوي توبينتين لا الاول قبل البروسيكت افتحنا يبقى توبينتين ال بي بي هو امتى الهيدوي ممكن يتفرج لو انا روست كونشس حاسس جنى حسين دي على لسانه وقع مرة او عيالكم مجهول زي وسترايك ويجلع لسانه فلازم ايه يبقى اول حاجة تومنتين الخطوة التانية توبرتيك للإرويد انا متحت ممكن يخش فيه تناول واجه عيال عنده مرضى الفرسي او عيال واكل وكوماتوز وعيال فلايرين وعيال عنده الاشتان وستراكشن وهيتعمل او شرب إرويد كل ده مش هيخش له يبتدي وانا مش بقولها بقى بايه؟ الحاجات اللي انا بقولها تقيم واحط تحت الايه اللي انا عايزه يبقى اول حاجه هتقول كده غنوي بيتا كويس الحاجه الثانيه لا اسبيريتد تو اسبيريتد تو ساكشن فور ساكشن يبقى دول اهم حاجات طب يعني كل الحالات بتاع الجنرال سيزا محتاجه انتريشن لا تو فاسيليتيز الميكانيكال انتريشن especially in abnormal position يعني مثلا لو انا عيان نايم صبايه ممكن احط ريليز الماسك وماسك ميكانيكال ممكن لكن لو عيان هينام برون ينفع بنتيجي تونام برون وعلى ريليز الماسك افكر بقى كويس لو انا اتحركت بي ار ها كارب جنرالي ستيشن فهمنا ازاي نحط العناوين ازاي نحط ايه اللي ندور على الحط ممكن نحط بقى الام الاسباب تحت يا ديت بالنسبه للكيليا ده انديكيشن فور فنتيليشن مفيش حاجه اسمها ان شاء الله لما ناخد عشان ما ندخلش في ثلاث مشاكل في حاجه اسمها انديكيشن فور فنتيليشن وفي حاجه اسمها انديكيشن فور فنتيليشن طب انا ركبت التيوب بعد ما ركبت التيوب يعني انا حامل الهيروين يا ترى العيان ده هيمشي سبونتينيا ولا في كرايتيريا فور انديكيشن فور ميكانيكال فنتيليشن يبقى في بقى انديكيشن فور ميكانيكال ان هو ايه في عزله فين طب لو قلنا في الجين ما ينفعش احنا مش بنخش بنخض دلوقتي انت زمان قبل ما نيجي نقعد مع بعض انت في سي دلوقتي انت مش عرفت خلاص عرفت وتقدر تفضح خلاص خلاص حلو الكلام يبقى كده ايه ادي خلاص بقى عندك هل ذلك ايه كونتر انديكيشن او كونتر انديكيشن نعم ايه كونتر يعني حد يقدر يقول لي دي كونتر انديكيشن او كونتر انديكيشن لا انا عندي كونتر انديكيشن هناك كده عندي نوع نعم حد قالك انا قلت على السلوك بتدي بتدور مش هتحولني كلمه على ابسولوت انا بقول في كونتراكتيشن يا كلام يعني العيال اللي عنده بيني جديد ما تجيبوش لا مش محتاج ان انا ما تجيبوش لا مش محتاج ده اصلا تركيب الجيوب راح دماغ عشان ما تكسبش مصر وعمله خدمتهم وعمله مين ما تدخلش نفسك في الجنانات بدل نعم يعني يوم من ده يوم ما هو الجنانات كانت فيهم برضه لو هايبر تنسيف ماذا هيبقى فيش حاجة الكريس مسكوز يعني هي عينها تخيلوا بقى تعالى بس معي ليه دي هترجع وبقولها وليسها مرتبة في الكتب بس هترجع حكاية حقك هيبوكس يا خبر اسود الهيبوكس ممكن تعتبر كونترا انديكيشن فور اي وقت ما مستحيل ان يبقى عيالك هيبوكس وانت بتضيع وقتك الايه مع العلم اللي هنطلعه مين يبقى الاول اعمل يبقى الهيبوكس تنزل الكونترا انديكيشن فور مش كل عيان هيبوكس كده ايه الحق نركبه تيوب فالتيوب نفسها ممكن يوسى ديني الخوف هيبوكس بالاول يبقى ان هيبوكس لو عندك عيان ام ال تي بي او عيان اصلا عنده قبر متفرز تراكت انفكشن فالتمبر برضه لو قدرت تقفل على التيوب على قد ما تقدر ايه بعد ايه تعمل ستيندنج انفكشن حلو الكلام ده حاجات ايه جيوب كده عشان نقدر نفكر دي بنكوشن بنسكون بقى ايه ده بس ايه الحمد لله صحصحنا اهو احنا بعد دلوقتي قلنا شويه اناتومي قلنا شويه انديكيشن قلنا كلمه عن الكونترا انديكيشن طب يلا نحضر ايه الريكوردمنت خلاص انا قلتها ريفينشن اوف الريكوردمنت قلنا اول حاجه نحضرها ايه ده بوزيتيفيتي بوزيتيفيتي ايه ايه انت مش هحضر ايه بعد كده وبعد كده حد يقدر يقول لي بكم طريقة وكم روت ممكن يكون مركب السنتر كابتيو السؤال ده اللي يهمك ما هو ده سؤال بسرعة او ما يسمير مش قضية روت and missive support into tracheal intubation ايوه عيسى اهو كويس يا دكتور حسن ما انا ممكن اطلعه through natural opening or through artificial opening مش انا عايز اوصل للتراكية اسمها ايه يا حاج يسمعني اسمها ايه انتو تراكية انا عاوز اوصل للتراكية يا اما اوصل للتراكية ده سؤال والله في الامتحان جاي يا اما اوصل للتراكية through natural opening عندنا كم opening ممكن اخش عليه او الاوبن الثلاثة ما نفسه اخش بقى هتوصل فوق ايه يبقى انا ايه ها ليه ده ايه ها بعد كده artificial surgical tracheostomy او supplemental intubation كويس بس supplemental زي الرهان بحكي لك كده برجع ايه مش راضيه لكن هي برضه خاص منها انا بتكلم يا اما بتكون يا اما artificial اما ايه يا اما ايه يبقى كده عندنا الايه قالي طيب لما اجي اركبها سروز ناتشورال اير واي اركبها انتي جريد ولا ريترو جريد اركبها من الاتام للقوه ولا فيها المرض الثاني يبقى كويس انتي جريد وريترو جريد قال ان تكتب مكان طيب بعد كده اركبها اويك ولا انظر على السيزيا كويس يبقى كده هركبها بلايند ولا رايت بلايند طب بلايند جديده او بلايند ولا غايد بوز غايد اعملها بكونفشنال رينج سكوب عالي ولا ريج فايبر اوبتيك رينج سكوب ولا فايبر اوبتيك تريك سبورت او بلانس الماسك اللي هو يبقى شوف الكلام قد ايه انا عايز حد يحط لي توصيف من الكلام اللي انا قلته ده على اللي احنا بنعمله في اوضه العمليات دلوقتي قول يا ريت ومين الشكليك اللي احنا بنعمله بقى بيك بيك كان ممول اللي انت وكيه تبيش اللي احنا بنعمله اللي هو بطلع عليه كان ايه قالت لي انتي جرين اوفر ها انتو تراكيان انتوشن رايدي باي كونفشنال لريج سكوب اندر جنرال ادي ده احنا بنزين اسمها ايه ده؟ ها؟ مش هو ده احنا بنعمل فوق العمليات اللي احنا بنجيب بنفتح فوق العمليات. احنا عملنا ايه بقى دلوقتي؟ جبنا العيال بتاعنا وقلنا للدكتور هند يلا نعمل الانفكتيف، يلا نعمل بعد ما خرجت احنا دماغنا كله وصل ان احنا نعمل ده. اعملي دي يا هند يلا. ما خرجت دي ماما اهو حلو. والدكتورة الأهم قالت لي إن إحنا عاوزين نشتغل على الأنستيزيا، قالنا دلوقتي هجيبه يا إما أعمل له أي بي إنفكشن يا إما أعمل له إنهيشن. الحمد لله ربنا خلصنا بعدين. خلاص خلصنا لسه النقطة دي. ها؟ بعدين؟ ما قررنا خلاص إن إحنا إنتروجين. نعمل على الكلام كنا على أول تعتبر كفاكوز على إيه؟ حبيبتي ما احنا عاملين في اسمها قبل ما نعمل حطينا النص وعملنا انفيشن واي دي بعدين ماشي ايدينا نص ثلاثه هيك بعدين وضع العيال راسها تسميها ودي مش مستحيل هتعمل ايه؟ احكي لي بقى. انا كنت واحنا واقفين على راس العيال كده ازاي نحط لي راس العيال؟ قول الكرايتيريا في البوزيشن ازاي؟ نعمل ايه؟ ايوه برافو عليكي. عايز الفيس تيزن اوف تقريبا رابط العيال في الاثنين يعني ايه اسم البوزيشن؟ اكستنشن ليك فليكشن. حد يقول لي بقى ازاي تعمله ليك فليكشن وليك اكستنشن؟ ده في تو جوينتس الليك فليكشن تبقى مع الليك تبقى عادي خالص نيوتر او فليكس شويه واجيب الهيد دي وهبعد العيال منه حركه ما حركش ما عملتش كده كده انا عملت اكستنشن للهيد والايه انا ماسك رقبتي اهي محرك راسه فهمنا. يبقى هيد اكستنشن اند ليك ليك بس ليك بوزيشن حلو. ممكن الناس بيحبوا الهيد اللي هي كام 10 دجري 10 سم تبقى ايه مجموع 10 سم يبقى انا كده. وبعد كده قبل ما مد ايدي بالمنظار اوبن البوزيشن اللي هو كاش يبقى عندي 4-5 كرايتيريا بعملهم معهم اللي هم ايه هيدو يا جماعة هاي تبقية الكلام ده واحنا كل مرة تركز فيهم قاعدين حوالي أكثر انفكشن اوف انستيزيا ده كان ده كله عايز اشينا الأول اي ويل فولفير اللي هو ادريب الاوب هيدي اللي بيت 10 دجري الماوس اوبن الليكتب الهيد الحمد لله. I will hold the laryngeal scoop. حد يهو تكون بات the laryngeal scoop. قول يا وفاء. بس خلاص نزول الخلص. هاو تكون بات المرحلة الثانية تكون بات شرق في laryngeal scoop. جميل. Holding with the laryngeal scoop bar. جميل بحيط. باخد ايه؟ منين؟ انا كل مرة هقول منين؟ باخد من اليمين ولا الشمال؟ انا مالي ما تدتوليه انا مش عارف انا جرى يعني تخيل عني ما هو المشكلة ان احنا بنتخيل دلوقتي يعني تخيل ان انت لما ولدت الانتبيتي كم مرة تقول لي الاف مرة بس ما ولدت تخش ممكن تشكر في السنة واحنا بنتخيل لان احنا بنسمعناهاش بالدم ما سمعناش. I will hold the religious scope by the hand. Then, gradual introduction of the religious scope of weight from the right side of the mouth. With gentle displacement to the tongue. Gentle displacement to the tongue. To the head. With gradual advancement of the tip of the laryngeal scope. Until here, then. Until visualization the tip of the nose. لحد مش بعملش أي حاجة. ما برفعش المصيبة السودة كلها ترفع من بعض. طيب أنا كل اللي أنا بعمل أنا مشكلتي في حياتي هتكمل. واللي أول يمسك المنظار يجيب راس العيال. يعمل كده يمسك المنظار. نتعمل ايه؟ ورش لازم ناخد القاعده مع بعض. اللي يقول لك النهارده نيمت ست سبع عيالين ورجاليا مش قادر اعملها كده وتعباني يبقى ده بيندوبين غلط تماما. ده راجل بيندوبين غلط. اللي يمسك لك الرزق من هنا ويقول لك انا اقدر اعمل من هنا يبقى ده ما بيشتغلش خالص وبيشتغل غلط. اللي بتاع بيمتع وميل على عياله براك التيوب تضربه على عشان كويس. كل الكلام ده يا جماعة والله كل الكلام ده لازم نفهم هذا الكلام كويس. تهديد ده الستايل بتاع طول التخدير ده بيقلل كتير جدا الموضوع الزفت. ليه هم بيقولوا زفت السبب المكان ده كله؟ ده احنا زفت الرايح لانه كنت تتحين ما تتحينين تتكفي ما تتحينيش الله ربنا سبحانه. ايه واحد لو طفل صغير وعايز تنيمه وطرزه في عرض مش حاجه اسمها كده. انت خدك تقول ان الرسول احسن موصل اللي انت تكون انت بتسند البتاع سبعين تحت كده. الانطه دي لازم تقبضه ماشي بالسطور للقوه تقول عشان تتحكم بس عشان تعمل قوه ده غلط. المرحله النص الاولاني بتاعك انت بتدخل المقدار كل اللي انت بتعمله انت بتحارب مع حته الصوت الشد عليها اللي هو القنط. القنط انت بتاخده على جنب ما بتحاربش حد خالص. انا ما اعرفش انت بتبقى بتحارب ما ادري ليه كويس. انت بتبدا ان انت بتخش بتمشي من حاجه القنط بتخش ورا بص لحد ما بتشوف الجلوبس. اول ما بتشوف الجلوبس انت عندك خيار من الاثنين هو انت ماسك المقدار الهولي الزيت ولا الكربت. لو انت ماسك الكربت روح على المفصله بتاع الجلوس المفصله هذه المفصله هنا ولا الجلوس روح دوس على المفصله ادوس دوس بالتب بتاع الرينج سكوب على المفصله دوس هتبقى المفصله في الاخر فوق. ده انت ليه في الحته التانيه مع سلايد اليفيشن كويس. الدوسه دي مع سلايد اليفيشن هتخاف دلوقتي دي لو طويله ولضغط مش هتطلع معاك. ولذلك الطويله الطويله ولضغط حاجه في الشم تحت. الشم تحت فين؟ في الاستريك. ولذلك في الاطفال طويله ولضغط يبقى السبب الاستريك. لان الكلام مش هتطلع معاك. يبقى انت كل اللي انا بجيبلوش عليه خلي بالك لو انت بتشتغل وشفت الموجه بوز مع المزيد النصف بس معاك مشدوده كده ولو الجلوس طالع معاك كده ومش شايف الشده دي السبك شغال غلط تماما. لازم فعل الحكايه دي بعد الجيزه لازم تشوف الفضل. اذا انتش ممزجين فوق يبقى انت شغال غلط. انت هتعمل سموم وتشوف الكور وتعمل مشاكل ودي اللي هتربط فيهم وهتنزل تركبها اوسوفيشال والله اندر فيجن وانت داخل اوسوفيشال. ليه عاملين شفنا المنظر ده؟ لان احنا شدينا فوق شدينا الكوبري كورد شدينا الطريق وكنا احنا الاوسوفيكس. القضيه كلها تعالوا هتبقى قاعده على فكره كلنا واقفين على كلمه الشد هيروح يعملها بكره يقعد ويحط البوزيشن دي ويحاول يدوس بس او يشد قليل جدا هتلاقي الموضوع صعب. مره مع مره مع مره هنحاول نتصفح ونشوف الكوبري كورد. اللي بقى يقول فيه كوب وبستخدم الريست والكلام ده كله ده ما بيشتغلش صح ده مش بيجيب عليه مش كويس. فهمنا دلوقتي كده ازاي نعمل الانتبيشن الحمد لله جدا. بعد كده بعد ما اطمنت وفتحت التيم والمنظر ده الثاني هولد التيم. هولد التيم بايه؟ ماليش الاقي لين واحده واحده مشغوله والثانيه يبقى همسك التيم همسك التيم منين؟ من حته من حته التلت اسمه ايه؟ ها؟ كويس الكومنت كويس عشان خاطري كتير قوي تقفل يعني يا بنت الكتاب ده تقفل الكتاب كويس هجيب التيوب. خلي بالك المصانع كلها مش المصانع اللي موجوده دلوقتي المصانع كلها عامله التيوب بهذا الكيرف عشان حضرتك لما تمسكها كده اهو بايدك دي ومسكها كده وانت واقف كده وشايف كده وحط الوضع كله على بعضه باكج كويس واخد كده التيوب ماشيه مش هتلمس اول حاجه تلمسها التراكيه دي. المفروض اول حاجه تلمسها التراكيه اللي هي ايه؟ التيوب. وازاي سموها التراكيه دي؟ التراكيه ايه؟ اول حاجه تلمسها اول مكان الفوق. ولذلك دكتور التخدير الصناعي الصحي اللي هو لو ينام عيال سبونتيه في مساحه سنه مسخه مصر الاكثر هتلاقيه بعد ما ركب التيوب جدا العيال يروح. ده ركب التيوب وضحك على العيال. اللي بيهبط في الانتيوبيشن بقى اول ما يخش يبقى العيال دخل في استفسار رقم اثبات بيعمل في التيوب الغلط. فهمنا؟ يا اما بتنام غلط لان معاك صح يا اما انك في التيوب الغلط لانك انت حسسته بنفسك. حسسته بايه؟ بنفسك. المفروض العيان ما يحسش ان انت بتعمل له اي حاجه الا ايه؟ الا بعد ما تركب التوبير لان دي هوا ساعي يعني العيان بيروح ليه؟ يا اما انا اخد الكف انت فبدا يروح يا اما حطيت حطيت الهوا والهوا بدا يسائع سائع بدا ايه؟ او انت وانت بتسد التوب حركت التوب فبدا يروح ادي ادي الكف حلو ادي التيوب. مش المفروض التيوب تلمس اي حاجه ولا داخله ولا ايه؟ مش المفروض تصدقه مش المفروض تلمس مين؟ الفوكال كورس. كويس؟ المهم الحمد لله التيوب دخل وممكن نديها شويه المصانع دي مطلوبه ممكن نديها ونوع ده ممكن نركب سبايس ممكن نركب سبايس كل ده بالبروتوكول من الستاندرد بروتوكول اللي موجود ومفيش اي مشكله في هذا الموضوع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا وركبنا التيوب. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ يا سلام شفت الراجل اللي فاهم قال لك كونفيرم فايلز ما هو ما هو هو السيستم بيمشي ليه؟ ما هو لازم يقول لازم على طول اول ما ارجع التيوب يا ترى لا التيوب دي كانت حطيتها جوه ولا ما حطيتها؟ يا عم الحاج ما حطيتها ليه؟ لا يا حبيبي لا يا حبيبي هاو يا مدحت تكونفيرم الفايل اوف ذا تيوب قول يا ابني نعم يعني ايه الفكره؟ انا اوكي انا شفتها انا عرفت خلاص احنا نقوم روح على طول طب نضربه ما بتش يلا بس يلا واحد مش ملاقيش من الأوبزاتيو هو اللي بالطريق نعم وليش لا لا ما هو المعنى في الشاعر الانفكشن وكانسر وده كله كلام ده بيجي بالك ان مش انفكشن لا كلام غلط الكلام ده كله انا عارف ان هو قصده كده كويس وانا عارف ان هو يقصد كده وعارف الكلام اللي انا بقوله ده كلكم عارفينه بس احنا بنغير كل الفكره كلها ياما يقول لك والله العظيم ثلاثه حضرتك انظر فيهم وسايب البيوت يا ابني اقصد بشير العالم مكن اقصد بشير يقول لك والله انا هنفع هو كان شادد وعامل الكلام ده كله انت عارف الكلام اللي شورت فاين اوف انترا كانت ميشن بيقصدوها ايه؟ ان هي الطريقه اللي بتعملها على الهام هي جايبه هند وجبت ان هي بتشيلهم بتاعتها قالت لها هند خش مراكب التيوب ركبت هند لا عملت السكن دول بصت لقيت في اثنين فوق الكورد دول هم والتيوب داخله في النص الحمد لله الحمد لله كده التيوب جوه يبقى هي ايه؟ بايز فيجواليزيشن اوف ذا تيوب هو وايد باسنج ثرو ذا فوق الكورد ده اول شورت ساين تاني شورت ساين لا ده انا بصيت ما شفتش مش متاكده راحت جايب الفايبر اوبتيك ودخلت بيه جوه التيوب دي وشافت خير الله فجعله خير حلقات وشافت ان هي التركات قفلت نصين عند الكارينا في حاجه في جسمنا بتعمل كده للحاجه دي يبقى ده شورت ساين مش الصبر ده بتاع صبر ما جيتش يعني حلنا لبيه ما هو المفروض يا ست الكل لما يكون عندك ديفيكالتي والحاله دي شورت سايد هيبقى عندك الفايبر اوبتيك موجود بالاكوبمنت الكراشن الموجود عندك ولا مش مجهزاه؟ لازم نكون مش مجهزينه دلوقتي. الدنيا ماشيه هي ماشيه في سكه ان انت تحطي كل غرفه على الفايبر. مش لسه لحد دلوقتي مش فيه ولا استنى، بس الناس دلوقتي ما بيشتغلوش اصلا بالرجل. كويس حلو. ده ايه؟ ادي واحده. ثالث شورت سايز ايه؟ كان كام عشان سايز اللي هو ايه؟ مفيش حاجه اسمها كابل على الكاس. فرحانه قوي يقوموا بقى كاس. ها؟ كويس بيرجستنت بريزن اوف CO2 in acceleration. في بيرزستنت CO2 بيطلع للعيان. How do you detect by CO2 detectors? The most common detectors اللي هو الكارنوجرافي. الكارنوجرافي بتشوف ايه لو انا عايز اولع الكارنوجرافي؟ بيرزستنت بريزنس اوف كارنوجرافيك ويز indicating the resistance in the driver CO2. وهي الويز اللي وضع عليها يا رهاب شكلها ايه؟ كده لي الويز اللي انت شايفها. اتفضل. لو هي بنت دي هتبقى كده. لو هي البروتين هتبقى كده. ولو انا بنفخله هعمل كده. التعامل المشترك الاعظم اللي احنا رسمناه في ما حدش يقول ان احنا بنشوف ده ده ده ده لما ناخد ان شاء الله نبتدي الكلمات ده التيميكال ده بيسموه تيميكال كارنوجرافيك ويز ان بيشنت ميكانيكال فنتليتد على سي او 2 ابسوربنت ان سيلك فيست ده الجزء ده شهور عشان يبقى كده السنة اللي فاتت في الزمان لقيت سكو جابولونج فروم ذا شورت سايز ذا كومت ذا موست امبورتنت شورت سايز وجايب لهم باير ديفيجن هو الدبارتمنت اوف سوفوكول وجايب لهم الفايبر اوبتيك وجايب لهم الكابلوجرام ياخدوا مين؟ طيب ليه؟ انا ما حدش يزايد على عينيا. انا الاول شك في نفسك طالما انت تقدر توصل الناس حاجه بنفسك اوكي مش قادر استعين بصديق. فهمنا ليه؟ هي كده لازم نعرف التهديد كده. إيدك ونفسك أهم من أي طول. ولذلك لما قلنا للسنتر مونيتورنج قلنا ليه الأول؟ هو اللي شغل كل حاجة هيبقى السنتر كل حاجة بتجيب نفسها كل حاجة بتجيب بعضها. يبقى ده إيه؟ بعد كده وات آر ذا أذر ميزز فور كونفرميشن أوف إنتراكيل إنديميشن. نسمع مش الحاجة الوحيدة بعد الثلاثة دول في السماء. ازاي نسمع بقى؟ قولي يا هام ازاي نسمع؟ نسمع ليه؟ اول حاجه عشان نشوف ان في اير وي نشوف ان في اير جوه الشكل ده رقم 2 عشان نشوف الايكوال. جميل جدا. يعني انت قلت لي ان هي جوه ولو جوه موجوده في الطرفيه ولا موجوده في البنكس يبقى احنا بنسمع الاول ما كان يقول لي في الهدف هو سهول اوت اوف جيريتيشن. هو انا كل سماعي تكون فيرم للتوكن برونكيال، لا هي الاسوفيجيال ولا هي البرونكيال، مش كده؟ تكون فيرم للتوكن التراكيال، لا هي عنده برونكيال ولا هي اسوفيجيال. هو الاخر عنده برونكيال ولا اسوفيجيال؟ الحمد لله. يبقى الاول اسمع من الاول، تخيلت؟ يبقى الاول اصلا استثنائي الاول، ولذلك تلاقي مكتوب كده احنا كبر اسكالتيت ديجستيف جين بوز اجين أصلاً. ليه ديجستيف؟ الاول هو الناس الكلام بيتكتب للعقل تفتح. الحمد لله ما فيش اضطراب، الحمد لله في يوم جيني مش استراتيجيه، الحمد لله في الشيب بس اجتماع مش مشكله في الشيب الحمد لله. بعد كده بعد ما صحيت كان هي عارف عنها فكرت لي نقطه كده بقى واحده من الناس بتعيش يا استاذ والله انا صرت سنه على البريك فجاه النتيجه لقيت يا طبعا طول الامتحانات عمال اتعلم اتعلم اتعلم ايه اللي فيه؟ هقطع حاجه هقطع حاجه يجي استاذ عندنا هقطع حاجه كل ما تكلمني هقطع حاجه انا بقول ده القاضي يعني كويس. المهم ايه؟ صارت النتيجه وكان رئيس القسم واللي ماسك الكنترول محدش قال لي مكان النتيجه يعني حسن. احنا كنا 8 في النواب، قال لي انتوا بس الثلاثه اللي كنتوا مجهز، انت والنسرين والنشر وزارة كله ربية كده مش معك حاجة ثمانين دي صفتها حاجة كويس كيف وانت اللي تحت لهم الحاجة. شكرا يا باشا الله يكرمك وكم تقول لي ويني تكشفين موبايلات راجل لينا المسلمين صعبان عليا ومسلمين حبيبتي يعني شفت المسلمين دلوقتي وهي وكذا تحس ان ممكن تعكسيها انت لا تستعكسيها يعني كويس حاجة يعني شربطات كده يا سيدي حلو. فايه عم الحاج قعدت ادور في القصر بعيني علشان الاقي تليفون ارضي لا في موبايل ولا في بيج ولا بتاع. دورت على التليفون وجبت مسلمين مسلمين جبت الجهاز مسلمين وجبت الجهاز والله والله العظيم قعدنا نص ساعة اقنعها انها ربح وبعد ما اقنعتها نص ساعة بزيت اقنعها انها جت من كده نص ساعة كده بعد الساعة لقيتها بتسألني تقول لي ايه؟ حتى ممكن تحس بروح قوم لسه لا خلعت الجهاز كويس. ما اقول لك ان احنا ايه؟ يبقى احنا الحمد لله اكتبلودي مننا ايه؟ كان كل امامنا نعرف انها تشيست. بعد ما عرفت في تشيست نطمح شويه يا ترى هي تشيست بقى في الشيست في الشيست في الطرفيه ولا في البروتوكول؟ يبقى روح نسمع هنا من المشكلات اللي ممكن تفكر فيها. انا اسمع عشان تبوظ اكفيلي عشان امنع عن ايه؟ ابدا بشمال ودي شمال يمين مش نقطه الايشو خالص مش فارقه معايا مش فارقه معايا خالص. المفروض ابدا بشمال ولا يمين؟ ليه يعني؟ المفروض ان انا ابدا في الحته اللي انا المفروض ان انا ما ادفعش فيها عشان تبقى كومبارس. هي الجيم دي المفروض تخش رايت ولا ليفت اكتر؟ رايت. يبقى انا اروح اسمع في الليفت عشان اقارن الوحشه باللي المفروض تكون حلوه تسمع اكتر. لكن بالاعتبار ان انا بتاوحش كده كله بتاوحش حلو قوي. لكن في عيان للشانس اوف انتيوريشن رايت او ليفت واحده هو مين؟ انتيوريشن رايت اور ليفت برونكس از ايكوال. مين العيان اللي هو الانتيوريشن في الامريكان تيوبس احنا كلنا عارفين للشانس اوف رايت انتيوريشن رايت برونكس انتيوريشن اعلى من مين؟ دي جروب العيانين لا التيوب تخش ممكن تخش الانسر بتاع تخش 50% 50% مين؟ يا ابني ده في السنج اتولى البنيابلك يا حبيبي البنيابلك لحد 6 سنين الاعصاب لحد 6 سنين البايبروكيشن اوف يا ريت البايبروكيشن اوف الصرخيه از ايكوال الذاكره ده ايكوال بعد 6 سنين 8 سنين بيحصل بايبروفيشن بتاعتك كده لكن حاجه. ولذلك يقول لك لما يجي لك طفل 3 سنين وينهي في فورم بودي تتوقع في الرايت ولا في الليفت؟ طب ما مروع عند البيكاتريك ان شاء الله. بس انا بقول لكم الحته دي عشان ايه نقعد ندور كده ونبدا فيه ونعرف الاناتومي. لما نروح للاناتومي وانقر ديفرنس البيكاتريك عن الارض تبقى واحده دي مكتومه دي كليكه الانبوتنس بتاعتنا اللي احنا بنقول هنا حتى ما نوصل. طيب دي الاسماء الحمد لله على السماء كده. الرجاله عند بص هتبقى كده حاجه ثانيه الشفت البث بتاعنا القفلة من لو واحد رفع طبعا في المصريين كلهم ما شاء الله لو واحد رفع البث خمس دقايق القفل السوق هيلعبوا. ودي حاجه مهمه جدا لازم نشوف القفل عشان ما نحسش ان احنا ممكن نعمل اكس ري او ممكن نعمل اكس ري لو في الكالكوليشن واحنا في الاي سي يو الكلام ده كله ممكن نقول ايه كل ده هاو تو كونفيرم. يبقى السؤال اللي بعد كده بقى اخر حاجه في الكالكوليشن هي ايه؟ وات ار ذا كومبليكيشن وتقل اللي هتقول بقى وات ار ذا كومبليكيشن وات ار ذا كومبليكيشن. طيب ممكن نخلي الكلام ده على الصلاه يحصل لي حاجة من ثلاثة. ايه اللي ممكن يحصل؟ يا اما يحصل لي ميكانيكال بروبلم ويحصل لي الاسبيرال الكوبلس ممكن يحصل لي كارديو فاسكولار كوبلس. اثنين هو الكونداكتنج التيوب، انا بحاول امشي الاسكيم تبع ما احنا اتكلمنا وانا بس التيوب بحطها ممكن يحصل لي حاجه من ثلاثه، يا اما ما اعرفش احطها وحطيتها في صعوبه، يا اما فيلد او كيميكال انجوريشن، فيلد او كيميكال انجوريشن متفقنا يعني ايه فيلد يعني ايه تفهم، يا اما حطيتها اوستروجيا يا اما حطيتها اندوكو. حلو الكلام؟ لا ده انا حطيت التيوب بالسلامه الحمد لله هوايل ذا تيوب امبريس وهي تيوب في مكانها، ممكن يحصل لي ايه؟ حاجة من ثلاثة، يا إما تخرج خالص accidental destination، يا إما تستد ها يبقى obstruction، يا إما تزق accidental endobronchial، يبقى ما أعرف إيه الجزء أنا بعملها وإيه مش بقالك أثناء ولا شغال، يا إما يدخل لها طير او استخدمين، يا اما تيوب دراكشر. حلو يبقى هنا accidental extubation or disconnection، يا اما obstruction، يا اما تزق جوه accidental endobronchial intubation. مشاكل وانا بشيل extubation حاجة من التلاتة، يا اما ها typically intubation extubation زي ما في typical intubation typical يحصل انسبيرات مصرين لانجل اسفانت مؤثريشن نفس الكلام اللي حصل عند كده هيحصل بعد كده، يا اما شرط الرسم البروكن نفس الكلام الكريتس الخوص وعوكع التويت الخوص مع الاكسبيريشن انا يا بي مع الايه الانتوبيشن. طيب وفي اثنين كمان بكيوليار بكيوليار تو ميزة الانتوبيشن وانا بركز الانتوبيشن الميزة الانتوبيشن ممكن اشيل الادوية ممكن اعمل انستكتس مش كده، ممكن اعمل سيستم ديسكريشن مش كده ولا ايه؟ كويس قوي وهنشوف الميزة الانتوبيشن كويس، ممكن اعمل فوس مسج كويس على برونج الانتوبيشن ان شاء الله كومبيتيشن على برونج الانتوبيشن مع ميكانيكا ايه؟ مع ميكانيكا الانتوبيشن اخر محاضرة ان شاء الله شوال السنوات يبقى نشوف الترتيب. حلو طبعا لو قعدنا كل الكلام ده كله معانا ومعاكم كلنا ان شاء الله هروح ايه على فكره كده. حلو يبقى دي وتر ذا كومبليكيشن اوف انتو تراكيال انتوبيشن، هي لو بقى انت بتاخد 10 ولا انا كده بجملك جميل جدا. حلو طبعا انت كان في الايام الغادره بيجيبوا سؤال زي كده، لكن دلوقتي انا ممكن اجي اقول لك يا دكتور عيال انت ما درستهاش، انا درست ميكانيكال كومبليكيشن اوف اير وي اكسبيرمنتيشن. ما هو مش بس اير وي اكسبيرمنتيشن، مش بس بحط منظار السكوب، انا ممكن احط تيوب، ممكن اجيب الفايبر اوبتيك، ممكن اجيب الريش برونكوسكوب، ممكن احط راير، ممكن اجيب المجيء، كل ده بيسموه الويليشن. ايه اللي ممكن يحصل وانا بعمل اير وي اكسبيرمنتيشن؟ هتقول لي هو ايه اللي موجود في الحجم؟ يا كارتريج يا سوفت تيشو يا بوت، وفي اي مكان ممكن ابقى وانا داخل ممكن اقطع الشفته واقطعها، ممكن اكسر السنه، ممكن اقطع اللسان، ممكن اعمل فورس باشت واخش في الميكوزا، ممكن اروح اعمل تركيوس في الجيفيستو بالسبايس اللي انا داخل بيها كله وبالسبيشال كبار وبنعمل ياما، وممكن اعمل ميديا سباينر من السباينايت وانا عمال ادور في التيوب اروح اجي اعمل بايوب والمقصه دي اخرجها وادي بيت التيوب دي واحفظ وميديا سباينايت كويس وفورس باشت والتفاحت ده وانا اولي ورونيه ورونيه وتنشا من موتور الكبيره ومرونيه يا ريت ممكن انا المحطه الصح. حلو الكلام ده كله هيسمع ايه؟ ميكانيكال بروبلم ده موست امبورتنت ايه؟ دينتال تومور ده موست امبورتنت ايه؟ ذا بروبلم بيس ماست بي سولفد الجيوب في القصر لازم تجيبها لازم تنبلع عند الوراثة لازم الجيوب يلاقيها ونجيبها كويس ما تهاش حلو يبقى وطأ ده بريدسبوز اللي فات الظهور ها كومبليكيشن اوف كاتيجوري كومبليكيشن هتقول لي يا دكتور حسن ما الكومبليكيشن ده هتزيد لو في ديت كاتيجوري حضرتك الكومبليكيشن ده هتزيد لو انا عندي بيبي بتندب حضرتك الكومبليكيشن ده هتزيد لو انا عندي كونجستنج اير واي زي انا بريجننت مش كده كل ده كومبليكيشن هتزيد لو انا عندي هذا الكلام سو يو ماست بي ديليكيت وافويد الريسبيريشن سبيشالي في العيال اللي عندهم ريسبيريتوري نيفر نيفر كويس الانستنتد الويك وهو العيال ايه لايف كل ما العيال يكون لايف انستيزيا كل ما اللي شفته وصلت كل ما بتعوره اكتر يبقى قاعده اساسيه اوعى تقرب من الويك والعيال لايف عايز تشتغل في الويك يا صاحي خالص يا نايم خالص لكن لايف يا انستايز البيشن تمسيها ولها مشاكل كتيره غير التومه ده رينج الاستاذ من برونكو استاذ من كله وكل الكلام ده كله يبقى النيفر تميد ايدك على العيان وهو طيب انت خايف ترين العيان دي حط له التيوب صاحي قررت تحط له التيوب مديمه لكن بين البريد دي اكواد المهندس دي ما فيهاش ايه قاعده هنا خالص يبقى ده الميكانيكال ايه تروما نيجي على مين What are the respiratory problems? The respiratory complications. حاجة من ثلاثة. بزرق من جيب الفرقة بحاجة. حاجة من ايه؟ حاجة من ثلاثة. يا لويج الاستاذ. يا روح استاذ. يا أصفاريش. يعني ده كل واحدة لها موضوع. يعني ايه يا هند لويج الاستاذ؟ قالت لي involuntary contraction of laryngeal muscle and likely unsurprising patient exposed to foreign body or stimulation انا الديفينيشن ده عرفني كل حاجه يبقى انا عارف ان لا يمكن يحصل laryngeal spasm الا اذا كان عيان لايك ار سبايك عملت ستيمولا عملت له ستيمولا كويس امبولاتري ها لاني الرينج المصري يا دكتور محمود بيحصل لها ايه يا كونتراكت جامد وكونتراكشن وبعد شويه هتتراكت يا تقدر نفس تعالي خالص خالص خالص زي الفل لكن مشكلتها الانفلوتري كونتراكشن تمسك وما تمسكش تمسك وما تمسكش يعني ايه ده واحد بيلطش واجرك الله من واحد بيغرق ما تعرفش منه هيمسك فيه يا تطلعه ده غرق هي بقى تفتكروا بالدرجه اللي فاتت على الصوره الماسل بتاع اللاركس بتلطش جايينها تيجي نستمر حاجة من الاثنين يا تعديه بدون مشاكل يا تضربه هي لا قدرة تعديه ولا قدرة تضربه يعني ايه الكلام ده اذا كان عيان واخد مصر لاكسنت ولاكسنت خالص خالص خالص الاستمر هيجي سلام عليكم يا مصر تقول له انا نادي انا حيدوني عدي البيت فيكم وعدي ما هقف عليك مش كده اذا انا كنت سايبها بقى بيتها هيحصل ما حصل دلوقتي اللي حته الفورم بودي هيحصل ايه هتكحها من طول لكن المصيبه لا تنيتها في حريتها ولا تحليتها انا بلعب بايه بين البين ولذلك مفيش حاجه اسمها رينج الاستاذ من غير لايفري اند سايتيشن ولذلك هي ممكن تحصل اثناء الانتيوريشن واثناء ولذلك قال لك في الاكسبريشن في العالم الكور في العالم الفول اللي صاين ايه؟ اللي واكل يا اما فول اويك مش كده؟ في انواع الاكسبريشن ده قوي قوي يا دي مفيش بين ايه كل واحد من ايه كان ايه يا انواع الاكسبريشن اللي موجود ده فين السمه بتاعه ممكن يكون فين السمه ممكن اول حاجه المنظار المنظار العيال حاسه بالمنظار ده مش كده الحاله الثانيه الديوب داخله او خارجه مش كده ولا ايه السكريشن موجود شو الدم لا خالص ده دي السكريشن دي السكريشن دي السكريشن في 10 اماكن 10 اماكن قربت منهم يعملوا لك اربع حاجات 10 اماكن مش لازم قربت منهم اعمل كام ده يعمل لك بريد السبام او ضغط السبام يعمل لك براد كارديا او اي يبقى اول ما يذكر يقول لك وات ار ذا كوز اوف براد كارديا تفتكر الاربع 10 حاجات اول ما يقول لك بريد السبام تفتكر الاربع 10 حاجات اول ما يقول لك سبام تفتكر واحده من الاسباب 10 حاجات اول ما اقول لك اريتميا تفتكر واحده من الاسباب هم العشرة هم اللي بيسموها تريجر النزول ثلاثة فوق وثلاثة بالنص وثلاثة تحت والعلوي مفيش لواء ما يخش الشفايات مفيش بواسير في عيال صحي اللي يخش الشفايات مش كده ولا ايه؟ يبقى عندنا ايه؟ شكرا قصدك الكيس اكسترنا بالنسبة الميت كم دون تقدر الشفايات اللعبة الحاجات دي تتكملها في حاجة من الأربعة الكروس بايلس الأومنتم الميدنسي الإيما بايلانيشا السرفايكا بايلانيشا بتاع الليفا الكحساية التستيكلو أتراكشن بتاع الفاروكوسيك والإير واي آخر واحدة الزعيم بتاعنا رقم 10 يبقى العام دي كانت حتة 10 أماكن ال 10 أماكن يبقى هي وقت الزلانيجن الثالث كلوزر اوف ذا بروفيس انفولنتري كونتراكشر اوف ليجر موسل ان لايف بي اكسبوز تو طيب مايك هاو دو اي جوز هو الريجر بس بيعمل بيحصل في عيال التوبيت ولا اكسبيتد العيال بالتوبيت ولا مش مش التوبيت؟ والله العظيم في ناس بتبقى التوبيت ده عنده حصل له ريشن سبان بس مش هو ازاي يا عم لو في تيوب لازم لو في تيوب يعني يقول لك شخص معايا ده هو راكب تيوب العيال هيبص يقول لك ده مش سبان لما راكب تيوب ويا سبان خاصه عشان خاصه ازاي؟ عايز كلمه واحده عايز كلمة بس خلاص ايروي اوستراكشر عبر ايروي اوستراكشر مش احنا قلنا الاوستراكشر في يا سوبر بلوستيك يا بلوستيك يا هو هنا الاوستراكشر في مين كلوستيك مش هتبقى الكل ده ما هي خلاص الموضوع خلص يبقى احنا خدنا نوعين دلوقتي من الاستراكشر خدنا كان ممكن تبقى برضه ايه وادي الانجل سباد الانجل سباد اللي بيستفيد كالكيس اوف ابر ايه وايه وبص مركب يا اما بارشيال هيبقى عندي هايبوكسيا وسمول يا اما كومبليت يبقى عندي هايبوكسيا وبارادوكسيكال ايه بروفايليشن ما تتفوق عندي ادي القصه تخيل الشخص ادي القرن يبقى الريجل ضد الشخص ايه هو ايه حلو يا مارش يا ريان حلو الكلام طيب هاو تو مانج الرحله هاو تو مانج قول يا سيدي اظن يعني يا محمود روحك هتروح النهارده رينج الاسباني رينج الاسباني هاو تو مانج بس جميل جدا هو العيان اللي بتاعه ايه يبقى اول صفه تبقى سترايت وميتيمي ايروي يا منار هدي ايروي اكسجين اندر فيلم بتاع ازاي وانا مش فاهم ايروي حتى لما هو مش الاول كلمه نقولها ايه هو ليه تنسى اي بي سي يعني جبت الدنيا جبت الناس كلها وحطوا الاكسجين بتاع الدنيا في حالها وجابوا بندقيه وضغط وضغط واللي كان رايح والدنيا مقفوله هيخش الاكسجين يبقى اول حاجه كان ويت سبورت من تيم الايروي يا جماعه لازم الكلام يبقى الناس ما تزعلش مننا احنا بنتعلم تخدير بنتعلم لايف سيفنج بروسيدرز يبقى اول حاجه ايه؟ بنتين بيروي بيها بعد كده هدي بعمل بنتين اوكسجينيشن ما هو المشكله في الاكسجين انا عايز ادي اكسجين عشان يخش هدي ادي اندر بريشر يبقى في باب ما كانت في باب ايه؟ حلو قوي في باب ما وبص واشوف انا شايف ان في فاكشن فاكشن اندر لان المنظر نفسه والاثار نفسها ممكن تديوس ايه لا وصلت ممكن ادي شويه دلوكين عشان غير ويفكت لا وصلت لمرحله ريفراكتي اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه طيب اعمل ايه يا كبير دي من الانتي دي ما عشان ياخد بس عشان طب يا دي من واحده منهم بس لا بيض هدي ايه هات ما هو الراجل قال ما انتش راجل هو الراجل مستعلاه ما وريلوش وقال هات وكنت هحضرهم طبعا هو هنستخدم وصح بس اللي يقول لي كلمه خف هيجي رجع يعني الوهم لا لازم نعرف ذا موست كومن كوز اوف اريست في العالم كله يوز اوف سبستانس كولين ان هايبوكسيديشن وكلنا بنعرفها حلو ده اصلا ده انا اصلا اول ده بقول لك في الفرنس وشيس والعيان هيبوكسيد طينه وانت بتضرب الدوز هل خير؟ ما هو قال له خد ولا شان قال له ايه؟ كله بالرقبه ما هي المشكله ايه؟ يعني صاحب انت اللي عندنا قاعده بتقول ان السكسونايت وجودها هيموت هيقلب قلب طب ما هو العيان هيموت هيقلب بعد ثانيه يبقى انا ويتش اوف ويتش قلب بستخدم السكسونايت ازاي؟ فيري فيري سمول دوز اوف سكسونايت وات از ذا ايه؟ انت عارف كنت بنعمل ايه بقى؟ مدحت بتروح تجيب لما يوم ما كنت بتشتغل بالساكسمايل دلوقتي الناس كلها بقى زي الفل كنت ادي 4 فرط بالساكسمايل واجيب الفرط اللي فاضي اسحبه على 5 واخليه جنبي لو طويلة رجلي بالسبب ادي منه سنتي اسبوع ما كده بدوها لا القصه ما بديلوش 2 3 مللي او 5 مللي جرام هو الهدف مش انا الهدف ان انا احول الكومبليت دي اللي هو الاستراكشر الى بارشا زيرو بسمعش وكمل الاستجابة مش الهدف اللي انت بتنتوني ده هو كله فكرة نفس فكرة الاس دي على الكونتراكشن الوسط نعم نفس فكرة استخدام السكسرايل في حالات الاس دي هي برافو عليك هي دي بالظبط نفس الفكرة وبرافو عليك من العيان ما بتلاقيش لك انت بتدي حاجة تانية حلو نفس الكلام اللي انت بتكون فاصل بسرعة نفس الفكرة هنقولها برضه هنيجي وقتها دي هي الشرطة كلها يا جماعة كل اللي يستخدم في جيب فاكسوال في حال فاكسوال جوز فاكسوال عامل يا ريس محفظ مستمع ميت هي انت بتدي 5 مللي جرام الى 10 مللي جرام فاكسوال دول كل اللي بيعملوه ايه انت في كومبليت ايرو ستراكشر انت عايز تفتح فتحه صغنونه فتحه صغنونه بس للاير ده علشان الهواء يتغلب على الدخول عشان تغلب الاكسجين ده كلام مهم جدا جدا جدا دي انا قاعد بقى ايه هو بتاع كان فين دي فيها موت عليه بيموت قلنا احنا وصلنا اقول لك ما هو ما لحقناش فدي موت صناعي مش اللي موته يعني بص انت عارف لو صبرت شويه العالم هيبدا يبرد يبرد ولا على الريف ممكن تخش جوه من غير ما تنسى ممكن تتحول يرجع لكن الفاكتور التاخد بالدوز الكبيره دي يعرسه ما يرجعش فلازم نفهم هذا الكلام حلو يبقى ان ريفلكسولوجي بتقولها كده وانت متكلم اوكي كويس. فيري فيري لو تولز فور سكسس ويز مي دي يوز ماشي يعملوا فلوس عرف ماشي يعملوا كما كله، لكن اهم حاجه في الموضوع يا محمود ميتين اوكسجين دي باد ماسك ساكشن اندر فيجن مي بي يوز زي مفيد مي بي يو مانيبيليشن في الجو مش عارف ايه ان فيري فيري فيري فيري ريبراكتي وكيف ممكن استخدم ممكن ان تبقى لو انت بتستخدم عطلين واستخدم سكتان هتبقى عطلين من ناش دعوه الكلام ده كله وفلوس كله يعصب انت كنت بتكلم سؤال مهم جدا وكورتوك سترويدز دي عشان الجينة دي في نقطة كيس او الجينة الجينة انا اميجا ريفلكس دايركت ريفلكس لا ليس لها روج تماما اكون لما يبقى في عندك ايه ويلي جينة هتستخدم ايه كارت والسوني كورتوك الكلام ده كله ما بيشتغلش اميجا في الجينة عايز بعدين ثلاثة يعني في الاكيوت كيس السوري بوتوب كان ليش اي لازمه خالص حتى في الالج وحتى في الكلام ده بنقوله ولا ليه اي لازمه عشان انت بقى تستريح نفسيا عشان تستريح ايه نفسيا تستريح نفسيا طيب لكن ما يجيش الثاني تقول السوري بوتوب او تقول السوري هو السوري بوتوب عشان عملنا الفاليديشن عشان عايز انا اخلص الجيمه بعد ثلاث ايام لكن مش في اللحظه اللي احنا في الحش سو هاو تو اتنويت ذا ريجن اهم حاجة نعملها علشان العيان يخش رينج الفاصل never in cases of shared airway, you must suction under هل ادي الحاجات المهمة جدا جدا ادي الريجن سباس دي مصيبة دي احنا قلناها في ربع ساعه وهتلاقي الكابتن رقم 7 ولا حد بيذاكرها اصلا الكلام ده لكن اللي بيذاكر ايه؟ برونكو سباس ولو لاحظت انكم قلت لكم برونكو سباس دلوقتي هتقولوا تضربوني هنسيبها لما نقول بروك يا جماعه لكن اللي ما ينفعش تسال ايه؟ اسبيريشن واسبيريشن وات دي انواع الاسبيريشن ايوه احنا ممكن نأسبيريت سلايم في مشكله نأسبيريت دم في مشكله مش بناء كده يا اما الدم يكون جوه يعمل اوبستراكشن يا اما مش لكن هو يعمل يحرق وما يحرقش طيب فالاسبيريشن اللي احنا هنشرحها دلوقتي عشان نفهم اسبيريشن اوف جاستريك كونجكت اللي هو لامين ديلسون سندروم اسبيريشن اللي هو مين اللي هو اسبيريشن اوف جاستريك كونجكت يعني عنوان بقى هو اسمه ايه مقصود النهارده انت عملت اسبيريت مقصود كل شويه عمال تدخل طلايب بتدخل طلايب عمالك حاجه ولا حاجه خالص مفيش مشكله وبتطلع وتخش وتيجي بكام وبتروح عند الاسبيريشن وبتطلع تجيب الدنيا ماشيه زي الفل لكن مش لاقي مين يبقى بينفع نتكلم تاني الدكتوره اسمها ايه لما الدكتور وعد قول يا اسماء أثناء دلوقتي عندك عيان بروستوما أنا مش أقول لك إيه أسباب البروستوما أسباب البروستوما يا إما لسه واكل يا إما في إسفجال باثولوجي يا إما في جي أو كارد كله برضو انا مش هقول وصل بقوس وفاصلين بصمود الفاتف وفاصلين يا اما عندي حاجة في البريس يا اما اكتنوز تركيسيس يا اما في جي اي تي بصوزي يا اما عندي السواكن كل الكلام ده رائع جديد وكل كلام عبيد جدا جدا لكن انا عندي دلوقتي في الوقت الحالي انا عندي اسماء عيان كولوستومات How to deal with the patient to school school? طبعاً هندي مش عاجبها الكلام فهي لك تقول قول يا هندي عشان بتربي ما عرفش الله يا عبد قول انت هتقول له انا حضره ازاي اقول لك يعمل ممكن يحضره في مركز وتوبر الفاينل ولا حاجه يبقى هيموت لو ما خدش محضره، او انت ممكن تقلبه جدا. يبقى كده الحياه مالهاش دعوه انت هتبني الجيش او لازم معاه يعمل ايه؟ مالهاش انتصار، ما ينفعش تشتري المكان ده. لا ما ينفعش يا هلمهم عند الجنرال المشركين اثناء الانكيوبيشن واثناء الانكيوبيشن، اثناء الانكيوبيشن وفي حسن احنا ممكن نعمله قوي او هذا السيكونس الماشي. والانكيوبيشن لازم يكون طويل. أي خمس خدمات كان مفهوم شيء أي حد ده هان تجيب الكيشن في السنة. يعني أنا لسه نازل واحدة على الكتاب اللي فتح واحدة برضو بطيط فتح الكتاب أنا معرفش يعني كويس طبعا مش غير مقوص. ليه بقى؟ انا اتحضرت في المره الاوليه هبعت لك مره ثانيه، هي اول مره تعملها، المره الجايه هتضطر. كويس؟ اول حاجه ايه؟ بص بص انا حاجه كده ايه؟ ها؟ بعد كده اثناء الانتروبيشن او يبقى انا كل عيان هيجيلي احطه بدماغي واحط بدماغي الخمس نقط دول. الانستريشن لو انا حطيت له عيل وهو نايم وفضيته فولي اويك فولي اويك فولي اويك فولي اويك فولي اويك فولي اويك فولي اويك مش كل ايه؟ عملنا رايم عملنا شويه على المحلاب عملت فولي اويك يبقى ايه؟ حلو يبقى ده مين؟ حلو الكل بتاعك حلو كويس قوي ايه اللي مش مفهوم هنا؟ رابط سيف ورد المكشف طبعا الدكتورة هيام ما سألتهاش خالص النهارده جاي السؤال يا هيام بيقول لك رابط سيف ورد المكشف اتفضل عندي ناس اسم عندي هتشرحي له رابط سيف ورد المكشف اللي بيسموه كروش كراش المكشف قول يا بلجأ له ازاي امتى؟ الانديكيشن بتاعنا لما يكون عندي عيان شيخ وفول ستومك وكل اسباب الفول ستومك او عيان ما يبقى فول اكسبريشن وكل اسباب الايه في السبوز بلاد فور حلو بعمل بالك ايه فول ستومكشن بعمل كام خطوه؟ 11 خطوه شايف تقول لي بقى 3 او 4 قول كلهم من عندك يلا ليه؟ يلا مش انت بتعملها؟ جبنا عيان سكشن وجيت قلت كفيت فوق قلت الصبح جاتك لو سمحتي ابتدي اشرحي لي بتعمل ايه السكشن بتاعك اللي انت هتنوميه رابط تكوس انت مش ايه على طول خلي بالك انت عارف ايه العيانه دي لا رابط تكوس فاهم حاضر يا اطلع اتفضلي بقى قولي لي لو سالك يعني ايه رابط تكوس انت هتقول له ايه؟ قلت له لازم تساعد على نفسك قولي لي هتقول له ايه؟ قولي عم مدحت مدحت الجبال لسه متخبي قول قول يا قول ها يبدي ابدا نعمل ايه؟ احنا كل وقت نعملها نعم؟ يعني ايه جيوش من غير اوبريشن؟ يا رب تكون فيها اللي هو سبعة دي سبعة دي طاقة حلو قول يا شرح ده برافو عليك اللي هو برضه بريبريشن، انكيوبيشن، انكيوبيشن، انكيوبيشن، بوست انكيوبيشن مانجمنت. حلو قوي. راجل قال لي قال لي ايه؟ انا هقول 11 نقطة. هقول 11 نقطة. كل نقطة هتستاجع محمود بقطمة رقبة. كويس؟ أول نقطة بريبريشن. هتبريبريشن. ان ما ينفعش يتكلم ما ينفعش اول حاجه البوزيشن بتاع العام بتاعك سيت اب زي البوزيشن بتاع الادويه بتاعك خمس حاجات ما تكونش واحد يا رسو حسن حسن ما احنا اصلا عملنا ايه واساس من تقبل كده احنا عاملين ليه بتقولها هنا سبيسيفيكال كده لان الرابيد سيكونس اندكشن سكوب كانديكيتد في عيان بتكبره ما ينفعش نفكر ونقول رابيد سيكونس اندكشن وعيان ايه ديفيكال يبقى لازم نحل المصحف ونحلف الناس كلها ونجيب كل المشفين والمسلمين والناس كلها نشهد اللي ايه ان عندها بالذات ليه بقى هم سموه رابيد سيكونس اندكشن يسموه كراش اندكشن هي ايه القصه يا دكتوره القصه بسيطه انا عندي في عدو نايم لي هنا مين العدو اللي نايم لي هنا دكتور محمود الاكل اهو كويس وسيادتك وقت ان هو عامل نفسك بورم ومط المنظار بايدك واقف حلو وانت الاكل هيطلع من هنا وانت سيادتك هتتحرك من هنا احنا اللي بنطلع فين فين رايحين على الحته دي من دي للفوق لو انا وصلت قبليه الشيوخ ونفخت الكار الحمد لله تكوني العيان لو هو وصل قبلي ودخل قبلي هيحصل ايه؟ يبقى احنا اتسبق واللي اتسبق كلب ايه؟ يبقى يمكن تسالي بعد الحكايه كلها ان انت اهم نقطه في الرابط سيكونس اندكشن زي بالظبط ما ينفعش يعني يا دكتوره يا عيال نعمل سبع نوندي وفي الاخر تهيأت بقيت ليه؟ عشان ما كنتش رباطي كده وما كنتش شربته بتاع ما ينفعش ما خلاص اللي حصل حصل انك عندك فرصه ان انت تحضر نفسك ما ينفعش ابدا افتح فوق العيان يا خبر اسود ترى عندي فوق البانه هو الاكل هيتزحلق ونشيل الزباله يا خبر اسود المنظومه ما بينورش المفروض ان مش حاجه في ايه؟ تعطلت هي تخيلها كده هي استعراض الفيصل انت تخيل ان انت واقف وفي حد طالع من تحت وانت بتلم بتجري على مين؟ واللي هيوصل هو اللي هي ايه؟ اللي هي تبعه اللي هيوصل هو اللي هياخد اللي الثاني وهي فكره واحده يا نجاح يا فشل مفيش راحه يهمنا مننا هي تاخد دورنا ان احنا اول حاجه مفيش اي حاجه في الطريق تعطلت ولذلك بقى سنتك ديفيكال في الوي سنه ليك راجل مركب صعب راجل معرفش ايه الراجل عامل ايه الراجل مين كل الكلام ده اصل كان في بقى هربانه اصل كل الكلام ده كله يبقى لازم نعمل ايه ولذلك القاعده الاولى وات ار ذا كونتر انديشن فور سيكونس اندكشن على طول اللي بعد اويت الجمله احنا قلنا ايه يا اما نايم اويت يا اما راجل سيكونس اندكشن اذا كان ديفيكال تعطيه يبقى ده ماليش حاجه ده ايه هنا اللي يحصل طب الحاله الثانيه بروز كنت بتكلم مره بس مع عارف اي واي غير الحمد لله انت بسبق ما ينفعش بعد ما تلحق تفتح النص الانترنال يا حبيبي كان خلقت تكرره مش جوه ده انت لازم تتاكد كمان التاكد في التكتيك ده اللي كده تحت ايه؟ انزل عندنا كل الكلام ده مكتوب في الكتب احنا بنعدي عليه ماليش دعوه من اللي اول كلام الثلاثه كله بس مش هنشوفه ومش هنتدبس فيه الا لما يكون جايلك عيانه بتوجد ولكن الحق قبل ما تكشف وسيبوهم بقى كل حلقه والست عرقانه وعندها ما شاء الله جسمها قد كده وحاطين بلاستيك انت حققت من كتر الضغط بتاع الحاله بتاعك كان سنه ونص سنه جوه مستوى بره حمد النص وصرت النص مصيبة انت خليت العيان بايت يعني بايت طبعا سمعنا قبل ما تبدا سبعك اتاكد من ايه؟ اللي هيعملكم في حاله نديمه يتكتب ان شاء الله كنت ميت او حي لان كلنا هنقع الكلام ده بيتكتب كده لكن ما بنعرفش اهمية الكلام ده لما اكون ايه؟ لما نتدبس الحمد لله عندنا وين؟ افضل اشيس من تزاوي and ensure the capability and security of IV line. ها؟ كريتيريا ان ذا بريزنس اوف تريند انا تريند ايه اسيستنت ما ينفعش غير تقول مثلا لما يجي معاك ايه مساعد انت معلوم هو يكون انت جبته وقلت له بالظبط كده او تحل كده ما ينفعش غير كده. والبيشنت يا ابو محمود لازم يكون اون ديد زولي. يعني ايه ديد زولي؟ اون ديد ديد زولي اون ديد لازم ما ينفعش على ترولي ما بينزلش راسه بتروح لمين ولا مين ولا بالظبط لازم عشان تعمل فراش من بحث غلط تقول دي مثلا لازم تبقى عارف الفرنسا تروح لمين منين وشمال منين وبتنزل فين وانت اللي عارف وما ينفعش تجيبه على الترول بتاع الاتحاد العادي لو ما بيفتحش راسه ولا بينزل راسه لازم يبقى فين تبقى تقول كويس. بعد كده لازم يكون عندك ويل فانكشنينج فراكشر لازم عندك ايه فراكشر. انا قلت كده دلوقتي خدمك مشتته انشورت واول ما هي كلمه انشورت دي خلي جنبك الادويه بتاعتك وشوف المنظار بتاعك وشوف الحاجات بتاعتك كلها ما ينفعش تفتح فوق العين وتلاقي المنظار ايه ما بينورش ولا ولا دول خدت نقطه. انت السبب تخيل على فكره بتبدا الكلام لو انت قلت الخمس ست حاجات تقول انت خلاص قلبت الموضوع الموضوع كله خلاص اتعدى. تعالى استنى تاني يبقى سيد التليفزيون بتاع كام نقطه؟ ست نقط هم اللي هم ايه؟ انشور فيتالتي اند نو ديفيدنت في الوي انشور فيتالتي اند سكيورتي اوف افري رايت كويس بريزنس اوف اسيستنت ويز فاكشنينج شفاف تبدا تقول لي انشور ستيشن. لو كل يوم رحنا عملناها ورحنا بصينا العيان بتاعها خلي مليانه العيان من الديفيكالت الكاميرا بتخرج الاسيستنت تعالى لا تبيع حسنا للعامل كذا كذا المنظر بينور الدواء جنبي البصر موجود الدنيا موجوده كذا ما انت بتعمله مش محتاج ان احنا نقول وما يتقالش وما يتاكلش مره واحده في عمر لان ده ويل دراج لو احنا بنتكلم صح يعني. طيب دي اول نقطه. النقطه الثانيه ايه؟ ليه كنت بنعمل بيه اوكسجين؟ عشان ما نعملش اوكسجين لان احنا ما بنعملش اوكسجين على طول كده اتقالت على طول ليه بنعمل بيه اوكسجين؟ عشان احنا ما بنعملش اوكسجين بطبيعه الحال اي عيان بياخد مصر مثلا عمل ما يشتغل مصر احنا بنعمل ايه؟ وعمل الجيوب بالنفس هنا ما ينفعش يبقى الشيء بالشيء يذكر يا سيد what is the indication of pre-oxygenation what is the value of pre-oxygenation ال pre-oxygenation بل تحت ان احنا نعمل بيه نزجة فبتقابل الامتة للصعوف هيكوبش المعطاق حلو الكلام بنلقى لها يا انسان بنلقى لها حاجتين او ثلاثة. لو انا عندي higher incidence of هيكوبش يا تحصل زي انا متوقع ان انا دخل اشتغل في ريفتر فيروي او في طفل صغير شيله وحش والكلام ده كله بعمل ايه؟ او عندي عيان عنده هاي اوكشن كونسبشن زي الست بتاع ايه؟ اللي عندها في بريجننت. طيب او عندي عيان مش هقدر امسخله. ده عايز ارجع للبري اوكسجين. هنا انا برجع للبري اوكسجين. رقم ثلاثه. رقم ثلاثة دي حسينة يبقى رقم أربعة رقم أربعة ايه؟ خلاص بص الخيال ورقة هنعملها سيناريو مع بعض. أنا حضرت كل حاجة الحمد لله اللي عندي بري اوكسجينيشن ورقم ثلاثة كتبتها وبعد كده أنا جاهز على ايه؟ أي بي إندكشن ويب هيبنوتيك ايجنت أقول بالنسبة لهم ودائنا من ذلك حد يفسر الجملة دي كلها. هاي في انفكشن والهيبنوتيك ايجنت أقول بالنسبة لهم ودائنا من ذلك بص هاي في انفكشن أنا لقيت تماما أي رول الانهيشن الانفكشن نعم كنت لديك ما يقعش نعمل كلاب السيكوانس الانفكشن ايه لأن هو جراد وغوص ودي ليه ممكن زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت يبقى ده ما ينفعش غير السيكونس بتاع الكيميكال بيتعمل بايه؟ سيكونس بيتعمل بايه؟ انا بقول كيميكال عشان دي الاكسبشن جاي بعد كده بعد خمس ست سبع حصص ان شاء الله اللي هتبقى موجود. فهو التيمي كان بيتعمل بيه محمود هاي بيبقى هنا كلام مايند ده اهو ما ينفعش يقول ايه هنمسك العيال فيه ولا هنا كلام ما ينفعش حلو. طيب مراد السيكونس كونفكشن ده ممكن اعمله في عيال هايبر تنسل هايبر تنسل ونورمال لو بولو تروما وواي واحد يبقى اكوردنج تو يبقى لو ضغط واقع هديله كمين لو ضغطه كويس هديله جرنفول او زول اي سؤال يبقى سلم ايه بقى ما كل كلمه بتكتب ما فيهاش اي حاجه لغايه هديله جرنفول وديبرمان ما ينفعش اخواننا تكتب الكلام المعونات دي بقى يا زمان اي بي انفكشن باي هيبنوتيك ايجنت اكوردنج تو. عشان لما يجي يقول لك انت عندك العيان ده بولو تروما وضغط واطي وبتاع ده كله وبادي السواد يا تعمل له رابط سيكو انفكشن باي في ثاني ودي خلاص الكلامين كل الكلام اللي احنا حلو. هاي اربعه خمسه ثاني زي ما قالت مناط كده وان ولو فاتح جوه ثاني هرميها وان لوس اوف كورس ابلاي الكورس وخلي بالكم من الرقم خمسه رقم سته ايه انا خلي بالكم الزواج فين دلوقتي العيال التليفون واقف وعامل له كود بريشر واقف اعمل بعد كده لوز يا جفتة لوز مصر لك لوز اوف ايه لوز مصر ايه انواع المصر لك القاعدة بتقول بستخدم the most readily acting علشان بستخدم في ايه بس بشتغل في سنة بستخدم ايه the most readily acting مصر لك وانا ما عنديش the most readily acting مصر لك هو مين السبسمائي همولي السبسمائي كون contraindicated يبقى هستخدم ايه هستخدم مصر لك منذ بوازن باي هاي دوز كل المصر لكن في الهاي دوز الانسو في اكشن بتاعها بيجمع especially for the chronic especially مين نفهم الامان هو الاسم بتاعه كلمة ازمرور وفق الشركات قعد تسوق في الازمرور سوق في الازمرور لما فكرتنا ان هو احسن من التريكن قوي الموضوع احنا بنتكلم على ربع مائة ان الاسمتي لو زودنا الدوز بتاع التريكن زي ما احنا بنعمل كلنا في السكاشن كله في السكاشن لو انت خايف العيال السواكل ودي التريك يعني في اللارج دوز وشاط انترافال ديك شويه وارتفاع سوما تنيه كويس بس خلاص احنا بدات دي في دماغنا اه صحيح الاسبوعين احسنهم بس مش ابسولوتلي مطلق عشان بس الشركات ما تضحكش علينا والدنيا يبقى انا هستخدم ايه؟ ماكو لكن ها؟ ساكسونايز كولينجر ذا بتريس الكونترا انديكيتد ساكسونايز كولينجر ليه شخصيه إذا استخدمت برسولان كولين لازم أستخدم رقم ثلاثة. تري كولاردين بدوس أوف نام بالوارد المصر لازم نستخدمها بعد كده عشان أعمل إيه؟ عشان أقلل الأرتكوليشن. يبقى رقم ست ثلاثة مقابل رقم ست. وليه بحطها رقم ثلاثة؟ عشان تلحق تشتغل. أنا بتكلم بإيه؟ عشان تلحق ما بقولش أي احتفاظ. لازم كل حاجة تتحط في مكانها. يبقى أنا دلوقتي عملت سيميوليشن. عملت البيت سيميشن التيت صبر ليه التوز 20% من التوز اللي انا استخدمها ولا كده او 30% وبعد كده هتعمل له حاجه وبعد كده هعمل ايه؟ لو انا بقى بستخدم نمبر بوينت ماستر اكشن سواء كان بزمون او سواء كان الرقم 6 ده هيبتدي يبقى كام رقم كام؟ 3 بدي حد ما يعرف يبدا ايه؟ يلحق يشتغل فهمت دي بقى؟ طيب استخدمت مصر لكسا بطبيعه الحياة سوزان بعد مصر لكسا انا بعمل ايه؟ بالطبيعي بنفتح جهاز بنفتح دلوقتي لازم اقول ايه؟ النيجاتيف هنا بقوه البوز لازم اقول للناس ان انا نو انتريشن كل الناس بتنفتح في الطبيعه كل الناس هنا مش المفروض ان انا نفتح مش كده؟ الحمد لله بعد ما عديت مرحلة الانمول انتريشن بعمل ايه؟ بركب تيوب ما انا عارف ان انا بركب تيوب قول يا سيدي بعمل ايه؟ بركب تيوب رابط بينه ثرابيه الانتوبيشن باي قصد انتوثرابيه الفيوز. الكلام ده ازاي لازم يتحط تحت حركه انتوثرابيه حركه الفيوز ده طبعا حاجه ما احنا عارفين اللي هي العرب اللي انت فاكر كتير قصد يعني حس. يبقى لا ما كل كلمه ايه يبقى اسمها ايه عشان تعرفوا بس تخليك في الامتحانات بنتكلم والناس بتحسب لنا على ايه في الكلام يبقى ايه رادف ها تاكيد الانتوليشن باي كم سته انتوليشن باي كم هنا انت ممكن تركب جيوبات العين عادي وقصد يصير القصد بخاص دلوقتي وتبقى لكن لا هنا انا بقول لك حط السترنجة وانت تحط السترنجة من كوفا الهوس وانت تبقى بالتيوب وقبل لما تشيل المنظار تعالى انا السترنج بتاعي اللي كنت بعمله قدام المواد بجيب التيوب والتيوب فيها سترنجة مليانة هواء ومحطوطة في البانل بتاعي وبركبت التيوب ركبت التيوب اول ما ركبت وقال لك اي حاجة اقول له انفخ الهواء لان طبيعة الحياة الاصل ده بالعالي خالص ممكن ما تخش التيوب خالص نصيبها شوية لحد ما لف والدنيا وكان ده خالص واقول لهم في بعض الحالات في بعض العيانين وافتكرهم كده في حالات انا انتشني بس التيوب ما فخاش لما تكون عيان تاني ستريس ريسبونس لسه مالهاش بس التيوب ما تكون حاجه دي او عيان عايز اعمل له هايبوتنس انستيزيا ما فضلش التيوب الخاص شويه عشان ما تعملش ستريس كويس ده ايه؟ تسعه طيب دي بقى ايه ستريس ريسبونس 10 عشرة يا سلام لازم اكونفرم التيوب اكونفرم يا سلام اكونفرم التيوب قبل اعمل رقم 11 انت عارف 11 دي انا مش حاضر ريليز اوف كروكيت كاب ما ينفعش ريدي كروكيت كاب عشان لما اطلع التيوب تحت فين ولذلك يقول لك غض الراس فضل واحد قول لي امتى تحط الكروكوت بريشر وشيل الكروكوت بريشر يقول لك once loss of function apply the cross pressure and remove the upper conformation of the cycle of the tube وتلاقي مكتوبه كده وتعدى عليها يبقى دول كام خطوه ما ينفعش تبص ما ينفعش وبرضه يا سوزان دول مش كلام سوفيستيكيت مش كلام صعب لو احنا بنروح مرة واحنا بالنيل عملناهم احنا مش محتاجين نحفظهم مش محتاجين ايه؟ نحفظهم احنا عملنا ايه دلوقتي؟ احنا بنتكلم على كل الصومات فيشن اللي عملنا فيهم كم نقطة؟ خمس نقط مش كده؟ وخدنا نص نقطة بينهم رابط سيكونس دمباتشن واتكلمنا على كم نقطة فيها؟ هذه النقطة هكون لي احطك بالارقام دي مش بالارقام دي خطوات من اي ستة تروح مش هينفع اي ستة واحد اثنين ثلاثة اربعة لازم نتحفظوا كده يمشي الحمد لله الحمد لله احنا كل اللي احنا بنعمله دلوقتي دراين العيان ما يخشش ايه مفيش حاجة كده ايه طيب في يوم من الايام لقيت واحد يا سيد جاي بيخبط ويرجع ايه بيخبط ويرجع في الورق منهم اللي لقى جماعه تعبانه عملوا لك ايه يا جماعه عامل حاجه جماعه تعبانه تاني ما موش حاجه ادي عامل لك مش حاجه قول لي بس ايه نقول شفت امتحان حضرتك جايب لي ثلاث اسئله في ثلاث ساعات سؤال منهم كومبير اند كومبارزون بتوين فوميتنج اند ريفلكتيشن انا مش هكتب لهم ايه الجماعه الكفره دول كتبت جوه دي اكل بروسس والريبيتيشن بس البروف وسبت ورقه وشيء ريحان لو انت مكان كنت هتعمل ايه؟ نعم شفت اهو لو انت مكان هتعمل ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم يعني الدنيا ليك مثلا الاختبار ما خايفين يا بابا ايه هي دي هو ده الخطر الفرنس اللي حصل له اصلا رد عليه ولا ما خليك ولا ثاني بص الحكم الفصل ما بين الاثنين ان انا يا جماعه الفوميتنج بيتحكم فيه فوميت السنتر اللي موجود فوق والكيمو تريجر الريزورت بتاعتنا وليه الديسبوزنج فاكتور السكيلة دي كان ممكن تحصله ولازم يكون اكتف وده ريفليكس اكتف ريفليكس بيحصل كويس. اما الديسبوزيشن فده ما هو الا عن ادرى وارتاح بس ريجيرش اوف ذا جاستس كونتينر بس ايه لا ريفليكس ولا ميلة ولا اي حاجه. حلو الكلام ده القصه بتاعتنا في الموضوع يبقى لي ممكن وادي الريجيرش. طيب الريجيرش ده محمود ابره ولا سهل يعني قد كده اهي الكونتينت دي اللي وصلت من الكونتينت دي هتخرج ازاي؟ هتخرج يا اما على الساعه على الاعراض الخارجيه ما تحتاجها دور الخارجيه يا اما كده بتقوي الخارجيه. هنا الكلام اللي جوه كان مش هيدخل الا لغايه اكتف سكروز. حلو كده الريجاكتيشن هاو تو بي ادينويت هو ما بيحصل هو ده حاجه بترجع هاو تو ادينويت هاو تو فايليشن. ما هو اللي احنا بنعمله ايه؟ ان احنا نقلل الفوليوم او نقلل طيب الفوميتنج هاو تو بي بريفنتد اور اتنويتد يبقى احنا هنا هنتكلم على الاسبيريشن بروجريس وهنا هنتكلم على الانتي هيبيتك ماشي يعني القصه كلها ادي ادي القصه وات ار بوزيتيف اما اقول لواحد هاو تو بريفنت اسبيريشن يقول لي ادي الزفران هو الزفران يعني ايه؟ هو الزفران ده ايه؟ مال ومال ريلابيتيشن مال ومال الأرض ليه بقى؟ لأن السؤال ده هيجي بعد كده هنا يقول لك يا عم انت خايف من عيال حسنية كده لما انت مش عايز تنام من عيال ليه هنا؟ حضرتك انا خايفه من الاسبيريشن ليه خايف من الاسبيريشن يبقى نعمل له اسبيريشن يرد عليك يقول لك انت بتديله زفران. لا حضرتك مش بقول لك خايف من الاسبيريشن مش خايف من الفوميتنج ليه ده هو في فرق الكلمه انا مش خايف هيصحى بقى بص اوفر ليس هيرجع دي مشكله جدا مش مشكلتي الترجيع ده يبقى نديله بروفلاكتيك زفران عشان البوست اوفر ليس الفوميتنج لكن انا عشان انا خايف عشان هنوز كونسبت والعيان لايفو بالريجابيتيشن فانا خايف من ايه؟ انا عايز اعمل له اوبريشن وبلاستيك مثلا هذا الكلام ده هو معطلنا منك طيب وات ار ذا كونسيكونس اوف ريجابيتيشن؟ وات ار ذا موست دراماتيك بروبلمز اوف ريجابيتيشن؟ الاوبريشن يبقى كل الكلام ده كله هنتكلم عن هنا مين؟ وات ار ذا كونسيكونس اند سايد افكتس اوف دوزي اند بوزي؟ ها؟ هيزود الانترا ارتمنال والانترا كلينيكال جميل جدا هيزود كل البريشر انترا كلينيكال والانترا كلينيكال في حاجه في حاجه ثانيه ديستريكيشن دي هايدريشن والالكترولايت البالانس وممكن ديهيدنس اوف سيرجيكال فراكشن لو العيان عامل عمليه ربط او عمل حاجه ممكن يبوظ العمليه لو عمل عمليه جاي ممكن يبوظ العمليه واخر حاجه خالص لو العيان ده اتجننت بتعقلي واديت له شويه سيديشن ممكن لو هو ضغط جامد جدا ممكن يسميرفيرف او ده يبقى يستاهل طريقي طريقي ما يستاهلش. ما انت لو عايز اتكلمت في الاكل مني هتتكلم ساعه ونص فرض كويس. فهي القصه ايه؟ لازم نفرق ما بين الهم من جورنس وخايفين من ده وخايفين وخايفين من ده الحمد لله على الرغم من ان انا عملت جيتس وجيتين الريجابيتيشن وبريفنت الاسبيريشن العيان حصل له ريجابيتيشن رجع الاكل انا كل اللي انا اعمله هاكل ويت الريجابيتيشن كل اللي انا كنت بعمله في طول السنه. للاسف العيان بدا يرجع الاكل، رجع العيان بدا، وكلمه رجع انظر الاستيزيا بتقولها ايه؟ ريجارديشن، رجع بره وهو صاحي بنسميها بومتي. خلاص الكلام ده واضح. العيان اللي بيرجع What is your immediate action؟ هنا الاميديت اكشن، هنا العقاب، هنا الدليل. يعني كان خرج من الغرفة حل هنا oxygenation inhibitor جنين فاكس عمبر هنا lateral and head down position. في كل سؤالنا كل ده كده فيك صفات الأكسجين، صفات الأكسجين عمبر فيه صفات الأكسجين وارترس طبيدة جنة طبيدة، مش هو ده اللي نعمله؟ ده اللي نعمله الأكسجين فيكس الأكسجين اللي نحن نعمله هنا انجويشن. ليه؟ هنا ميزو باكس الكلوب. ليه؟ هنا عرضية المرض. ليه؟ ممكن اخذ لك نلقى الانجويشن كورسي توري الانجويشن دوبرزين بفرسر الانجويشن عشان نشفط الدخل جوه مش كده؟ حل؟ عشان تدي مور اوكسجين قال الاكسجين ميزو باكس الكلوب عشان نجيب الجاز الكونتنت اللي موجود الفيزوال اللي موجود ونروح نعمل الدي اتش تحت عشان الفامري دي اتش اللي خوفنا كان. طيب الراجل قال يقول طيب عندي من 1.5 ل 2.5 ده بيسموها الكريتيكال دي اتش، بيسموها ايه كده؟ بقول لك الدي اتش لو اكثر من 2.5 اكن عندي عصاريه ميه، ما تخافش من الميه. لما يتقل من 1.5 دخل اتش تي ال كاو كونسنتريت اتش تي ال ده هيعمل المرض، هيعمل بين 1.5 و 2.5 ده كريتيكال اتش بيعمل جنينه، وده اللي يفتح فيك توكسيس حلوه. بس الشرط الثالث فيج اير عشان تقلل الايه الجنينه. انا لا قلت بقى يبقى ده عبدنا الله حط عبدنا الله على التلسكوب اللي هيبوكس لو شخص هيبوكس احنا داخلين على من ديرس وسندروم الكتروس. طيب نيجي هنا ماشي تبدا انت رايك صور المكنيش تعمل برونك لما فاز ولا متعملش تدي كورتيكو سترويد ولا متعملش قال الدليل ده. يبقى انا عندي كام دليل هنا دلوقتي؟ اثنين ثلاثه. انت رايك مش مستحب خالص الا اذا كان انفكت الالبس كان فيه انفكشن. برونك لما فاز يعني انت بتروح تضرب بايكربويت عشان تعالج الالبس، يقول لك مالكش اي لازمه خالص يعني ده هيتريك وهيتفر جوه وهيعمل تيرمال انرجي ممكن يعمل انجل والكلام ده كله. طيب تدي كورتيكو سترويدز ملهاش اي لازمه الا اذا اكتفت ايرلي بوجود كريتيكال ايه؟ الكلام ده تيجي ليه سكان كتير قوي قوي. انا لخصت لك في ايه؟ كل واحد عليه. طب يبقى واطي الزعيميه الاكشنز بتاعتنا نقاط المركب تيوب اه مش وحشه. نحط برايز عطينا طيب مش وحشه. الكبير بتاعنا كويس قوي. وات ارز ذا كونسيكونسز اوف ارتيريشن؟ العيان اللي خلاص ارتيريشن ايه اللي ممكن يخش فيه؟ للديرسون سندروم اللي هو اسمه ايه؟ اي ار بي اس اللي هو هناخده امتى؟ ان شاء الله احنا هنكون وردوكم بعد ايه؟ بعد 13 مره من الوقت ان شاء الله ده عايزنا كويس؟ ده ايه؟ ده قصه ارتيريشن ده فكره كنت لسه جيت في دماغي على حد ايه؟ تروح ايه؟ تاخد جاتك اصل تحط عليها للجاتك الاثنين هل هي انتروكيال ولا لا؟ لو عرفت تاخد من انتروكيال ما خلاص انت بتاخده من الصوت ما احنا بنجيب انتروكيال ما غير خد مرايه السبيتش بتاعك. طيب نعم ما لحقتش تخش قوي يعني. احنا قلنا ايه الكومبليشن ساعتها؟ احنا كنا بنتكلم عليه بقى خالص انتوا اكيد الكومبليشن وكنا بنمشي معاها لحد ما وصلنا للكومبليشن. وقلنا الكومبليشن ايه؟ كومبليشن اثناء الدخول. وقلنا اثناء الدخول مين؟ ميكانيكال. وكلمنا عليه وقلنا الفايراتي ولا رينج الاستاد بروك سبايد مع الفايريشن. وقلنا بروك سبايد بنأجلها لمين؟ البروك الادنى. فاضل القدر فصل السيستم. القدر فصل السيستم اللي هو ايه؟ اكتيفيشن ستريس ريسبونس اللي هو ايه؟ اللي هو الانيزميا والتاكيكارديا وستريس موما كارديا اسكيميا. حلو الكلام. هاو تو اكتيفيت ستريس ريسبونس مثل جو النور. اول ما الجو يعدي البولون يمشي. هاو تو اكتيفيت ستريس ريسبونس. الراجل قال لي احنا هنمشي عندنا من 13 الى 15 حاجه. طيب احنا هنقول شويه منهم. ما هو بص احنا دلوقتي بنعمل ايه يا محمود؟ بنشيل التراب ونبني. شو التراب ونبني علشان لما نيجي بعد كده يقول لك عايز كارب وتخرب ازاي بايه؟ ستريس ريسبونس. عيان ايه؟ برونكي ازمه. عيان يورو. هناخد القواعد ونبني عليها بعد كده تبقى نفسك الموضوع بقى ايه؟ بقى سهل. واحد ديبنينج سوبرنتيند. اثنين يوز اوف نبوتكس. ثلاثه يوز اوف بيتا بلوكرز. اربعه يوز اوف زيروبين او ريدوبين. خمسه يوز اوف باس بايونير. سته عرفة تو ادوز. سبعه ماجنيزم صافي. ثمانيه كالسيوم شامبو. تسعه توبوكاليزيشن زيروبين. عشره رابيد انفيوريشن سموث انفيوريشن. حلو؟ ده كتير قوي لسه بكتير. خلينا نشتري الكات الفلوس. كويس؟ حلو. كل ده الناس جربته. والناس عملت. بس انت لو عايز تقول لي انا احط دماغي في ايه؟ وخلي دماغي من ايه؟ ادي واحده. ودي دي. مظبوط قال لي ودي زي ما بيها الثلاثة وأخطره دي الرابط اسمه الجوش القصة هو الجيد ده الجيد بياخد وقت عشان يستبدش. لو انت لحسته وإنتيوبيتنج قبل ما يبدأ هو بياخد 15 سكن. لو انت إنتيوبيتنج أقل من 15 سكن بالفكر ده. كويس؟ ولذلك أهم نقطة في كل الهم اللي أنا عايز أقوله ده اللي هو إيه؟ كم يسموه إيه؟ أقل من الأول. هاو تو ديت ان جلاستيك دي اكورد من توزا تايب ذا. يعني لو عيان اسماتيك هتقدر النتيجه بتظهر انستيك. كويس؟ لكن لو عيان نيورو ما ينفعش تحطها انستيك. انا اقول ان الثلاثيه فيتشر لما نيجي نقول ان شاء الله يبقى ده باي اي في انستيك. هناخد كل الكلام ده كل واحده هتبقى تقول لي نصبر نصبر. ايه كلمه نقول دي؟ لا مهمه جدا. اهم بص يا هيام اهم حاجه في التعبوشه اللي انا قلتها ده كلها دي اهم حاجه الويل ماتش تايمنج. ان احنا ممكن نجيب ايه؟ نجيب الديبرفان ويد ونجيب الزيكون ويد ونجيب السكسران ويد ونجيب فار ويد ونجيب كذا ويد ونجيب كذا. وقلنا استخدمنا كل حاجه وفي الاخر العيان هيحزق ويستريس الفلوس هيحزق. ليه؟ لان انت ما اديتش كل حاجه في وقتها وامتى تشتغل. عشان الحاجات دي تمنع الريفلكس ارك ده لازم تكون في البوبتر ستيج. لازم تلحق تخلي الحاجه توصل. ولذلك يقول لك ايه؟ ادي الدايلوكين اي دي دايلوكين قبل رينج سكوب بدقيقه ونص. مش كده؟ يقول لك بكام؟ مش معنى التعيين مكان لان الزيكين بي اي دي زيكين بيبدأ مصر مكتب بتاع مصر مكتب مش ستارت لمصر مكتب ايه هنا يقولك انت في الجميع انت من 3 ل 5 مليون بيكون لبنت سكول ليه؟ لا هو كان بارس نعرفه علشان الكلام ده هو الكلام ده ان شاء الله هنقوله بالفرمه ويحصل معانا بالفرمه ان شاء الله الناركوتكس عشان نتكلم عليها ما بيهمناش البونصت والناركوتكس ليش البونصت بتاعته وبيشتغل انت البونصت بتاعته كلمه في الفيروس الديبريشن اول ما تجي معاك بص اول ما تجي تشيل لو انت لاحظتها كده جيبوا عيان نايم بالفلوسينس كومبيوتس وانتكشف تاني حط سرنج في الفنتانيل خلاها على 10 وانا ما اعرفش مين قال لكم ان الفنتانيل ما بيخففش ما اعرفش يعني حاجه جيب الفنتانيل وحطها على 10 وانت احقن الفنتانيل احنا خد تماما على اخر ما تخلص السرنج هتلاقي العيان حصل له ايه؟ رقبني جبت افادي اهو وانت بتقول لي ايه؟ ما تتكلمش على الستارت ما تتكلمش على الستارت والاكشن انا بتكلم على البيك يوصل البيك ولذلك بنسميها بنسميش اولز اوف اكشن الفنتانيل او الناركوتكس الفلوزو بنسمى حاجه اكسبريشن دي اسمه بيك ليجاسي بيسموها ايه؟ بيك ليجاسي الليجاسي اللي بياخدها لحد ما يوصل البيك قد ايه؟ الحته دي هو بيبدا الاكشن يكون متفرقش معايا انا عايز من اول ما اديته لحد هنا انا متفرقش معايا الحته دي يفرق معايا الفضل لكن في الاسم الفوز يبقى معايا الحته المهمه جدا دي بقى المره ولذلك اقول لك ايه هو انا بسافر في التنين لا عليكم من 3 ل 5 عشان يعمل ادنى ويعمل ده هنا دي لا ده اسمه سيكي انت عارفين المفروض بعد قد ايه المفروض على البيت ربع ساعة لو استخدم المفروض على البيت بتديها ساعة ربع ساعة البيتنيك 10 دقايق البيتنيك 5 دقايق السبنتر والاسبنتر واللوك انت مكون كله كام 5 دقايق بيسموها ايه؟ يبقى دول انا ادوكم الشورت كده اللي ايه؟ هاو تو اتنويت احنا قلنا ايه بقى؟ اثناء ايه؟ وانا ماسك المنظار ايه اللي هيحصل؟ يا ريسبيراتوري يا ميكانيكال يا ايه؟ يا وانا ماسك الفيوم ممكن يحصل لي ايه؟ كويس يا اما وانا ماسك الفيوم يبقى فيه دروبيسكال سيتويشن الحمد لله ده ايه؟ خلصت يا اما اندوبروكال سيتويشن وات ار ذا كوز اوف اندوبروكال سيتويشن يا جماعه؟ يا اكسيدنتال انا عاملها في مزايا يا اكسيدنتال اللي حضرتك يا اما انتشنال وان لاين انتشنال يبقى انت ممكن انتشنال ان شاء الله نتكلم هنتكلم على موضوع اسمه فيك دو بروكر انتشنال لما ناخد الشيء ان شاء الله بعد 15 مره حلو انت بروكر انتشنال ده هنتكلم عليها امتى يا اما حصلت ان انتشنال يا اما انتشنال انتشنال انا كده مزايا مش والله اللي ديفينيشن دي عنده جوجل ديفينيشن يا اما حصل غلط دي عين حصل غلط حلو مش هتكلم عليها دلوقتي وعندي مين اسمه جيري تو هاو تو رول اوت ديفينيشن انا كنت بقول كده ازاي بعرف عندي مش استوبر في حاجه اسمها اوتوبيجيال انتريتنج ديفايس معنى ايه يجيبوا السرنجة كده واخرها بالونة وانا لو جبت السرنجة ديفايس وحطيت في تيوب كده ولغبت على اللمب شوية كده حلو كده اهو كده اهو الهواء هيطلع هينفخ الايه لكن الهواء اللي بيخش له الصومك والكلام ده كله لا ايه ما يطلعش هيفضل كلها لو انا رحت جبت الديفايس ده حطيته وشغلت بسهولة ان انا اشفط نسيب العيان لكن مش بقول اقل كنا نصف من ايه؟ نصف من ايه؟ نصف من ايه؟ مش مهم كده يبقى لغاية الاستراتيجية طيب how to attenuate the superior inflammation? So the good technique for endotracheal inflammation. Endotracheal inflammation. Hi. احنا قلنا هو عايز اشوف ايه مهم جدا في الحته دي اصلا جوه مكان ممكن نطلع عليه يعني معه استراكشر هعرفها ازاي استراكشر هاي وات ار ذا كوست اوف هاي ريبريشن حاجات صراحه الراجل قال لك يا ادومينانت يا شيس يا لا لا يا سموك يا باسكين كويس العين نايم على وشه نفخت بطنه الحكيمه نايمه عليه الجراح شالت على تراكشن تراكشن كويس البريتنج بطنه نيوموتونيا السكر نيوموتونيا او دخل في انزيما او رجع من مرض مصر مثلا فالجراح زي ما صورك او في سكريشن او في برونكوستات او في بروكر انتبيشن او في هديشن متقاط او في كلك بالكاب او في هاي فلو تانزار او في كونديس سودا لايم وانت عارف او البلد بتاع الصباريخ البلد انا قابله او الكابلي السيستم انا قابله كل احنا قلناه المرض ده في الفيجن في هناك العائلة الوزش طيب لا اسمه شارج ارضي في الاكتبيشن اكتبيشن الشارج لو انت شاركيه من زوكا في الشارج وانت بتشتغل لون بزنوه الاكتبيشن كده الجراح زوقه وخش ليه لان الكونسيكونس ايه مفهيش ينتحش كيف أشهر ضعف المهم جدا والحالة الأساسية تجربة الرونتر انتبيشن اللي احنا ولذلك يقول لك أي شير تقوي أو أي تغيير في وضع العيال لازم تروح تسمع ايه السبيشير لو حد منهم بيعرف وجد المورجان عن الحالة ان عيان بيعني لبرسكوب وتنخل بطن لما برقه وشتك بطنك يبتدي بيتحرك فوق 2 سم والرجل كان خط التيوب على حرف فوق الكريمة دخلت انتو بوكر عملت انتو بوكر انتبيشن وبنتكلم على الشنط بتاع دي آسف الحالة اللي عملها ممكن واسبيراتري فيسيولوجي اللي عايز الواحد يشك فأي تغيير وأي نفس في البطن أو أي عطومة لازم نسمع ليه كويس هذا الكلام ده مهم جدا كده احنا لمينا موضوع الايه الويلي شورت الحاجات اللي موجوده في ايري والكلام ده كله المره الجايه ان شاء الله ان شاء الله هنتكلم عن ايه ايري اوفر كومبليكيشن هنختار شويه كومبليكيشنز كده نتكلم عليها كومبليكيشن بتحصل في اوفر وكومبليكيشن بتحصل بوست اوفر وهنقعد نتكلم على شويه كومبليكيشن كده لحد ما نخلص بتاعتنا